السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله الجربوع؟ نعم بارك الله فيك. أحسن الله إليك يا شيخ. حياكم الله. حياك الله. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع حفظه الله ورعاه وسدد خطاه يوم السبت الموافق 21/10/1433 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ما رد فضيلتكم على المدعو عبد العزيز بن ريس الريس وقد تحدث عن فضيلتكم وقال فقد استمعت كلاما لأحدهم نسب إلي أمور لا تصح بحال، فلما رأيته نشر ذلك وتناقلها بعض الناس وقد كنت أسمع نسبة هذا الكلام إلي من قديم، لكن ما أدري من قائله، وأسمع أن الذي يقول به فلان أو فلان، حتى تحققت بعد سماعي لهذا المقطع أن القائل له هذا الرجل. كان لزاما علي أن أبين كذب ما نسب إلي، وقد نسب إلي في كلمته القصيرة عدة كذبات. قال أني أقول أن من قال إلهي هو الكلب والخنزير فإنني أنا لا أكفره، فهذا والله من الكذب والبهتان الذي لم يخطر لي ببال، وهذا النقل الذي ينقله لا يصح بحال، بل هو كذب وبهتان أو توهم منه لكبر سنه عافاه الله ورده إلى رشده. ومما يدل على كذب نسبة هذا الكلام إلي أمور: الأمر الأول أنني لما زرته قبل 8 سنوات تقريبا وتباحثنا في مسألة العذر بالجهل كان معي أخوان فاضلان الشيخ عمر بن عبد الرحمن العمر والشيخ حمد بن عبد العزيز العتيق، وقد سألتهما هل تذكرون أني ذكرت مثل هذا في تلك الجلسة، فنفيا وقال لا نذكر، فها أنا أنفيه عن نفسي وهذان الشيخان الفاضلان ينفيانه ولا يثبتانه. الأمر الثاني مما يدل على عدم صحة هذه النسبة إلي أنه لم يحكيها عني أحد إلا هذا الرجل، ولو كنت أعتقد هذا الكلام فذكرته فلا بد أن يسمعه غير واحد من الإخوة سواء كان قريبا أو بعيدا. وقد سألت هذين الشيخين الشيخ عمر العمر والشيخ حمد العتيق هل سمعتما مني هذه المقالة، فنفيا وهم أصحاب لي قديما، فلو كنت قلتها أو أعتقدها لكان أعرف الناس بها، فما ردكم يا فضيلة الشيخ على هذا الكلام وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الكلمة التي أشرت إليها لم يصرح فيها باسمي، وإنما اتصل بي بعض الطلاب هم كثر وقالوا أنه يقصدك، وفهموا منها أنه يقصدني. وما دام الأمر كذلك فإن هذه الكلمة التي ألقاها فيها حق وباطل، وتطرق فيها لمسائل علمية صورها وعرضها على غير ما هي أهل السنة والجماعة، وأرى أنه من المناسب أنني أتكلم بكلام تحصل إن شاء الله منه الفائدة في توضيح الأمور العلمية التي تطرق إليها، وأيضا في بيان ما نسبه إلي من الأمور التي لا تصح. وهذه الكلمة اشتملت على أمور كثيرة لعلنا نتكلم عنها في وقفات، وفي هذه الكلمة نتكلم عن نقطتين: النقطة الأولى أنه نفى عن نفسه أنه لا يكفر الذين يقولون أن الكلب والخنزير هو الله وهو إلههم ويعني وأنه يكفره، ولكنه لم يصرح أنه يكفره. ثانيا قوله أنني كذبت عليه، هذه نقطتان نقف معهما إن شاء الله في هذه الكلمة لإيضاح الأمر على حقيقته. وقبل ذلك أحب أن أقدم مقدمة وهي حول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن الله عز وجل أمر بالقول السديد، والقول السديد هو الذي يحصل به إصلاح ونشر للعلم وأمر بالمعروف وإظهار للحق وجمع للكلمة ودرء للفتنة والقول السديد يحصل منه مغفرة الذنوب وولاية الله عز وجل وإصلاح ذات البين واجتماع على كلمة سواء. أما ترك القول السديد والقول الحسن فإنه يكون مفتاحا للشيطان يدخل من خلاله ليوقع العداوة ويوقع الشر والفتنة بين الناس، كما قال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، أي إذا هم لم يلتزموا بالقول الحسن فإن الشيطان ينزغ بينهم. وأنا أرى أننا إذا تكلمنا في مسألة سواء كانت شخصية أو في مسائل العلم فينبغي علينا أن نأتي بالبرهان، وإلا فمن السهل أن يقول عني ما يقول وأقول عنه ما أقول وتصبح ترشح وتلاشم وتراشق بالتهم وكفعل السفلة وفعل الناس ساقطي العدالة. إنما الكلام بين أهل العلم يجب أن يكون بالبرهان والبينة، وسوف أتكلم إن شاء الله في هذه الوقفات بقدر الاستطاعة. أنني لا أذكر شيئا إلا وعندي عليه بينة إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى التي أثارها هي قوله أنه اشتهر عنه قبل 8 سنين وكفر أنه لا يكفر الذي يقول أن الكلب والخنزير إله. والحقيقة أن الذي اشتهر عنه أنه لا يكفر ابن عربي ولا يكفر القائلين بوحدة الوجود، يعني تحرير المسألة هي هكذا: هل يكفر المعين الجاهل الذي يقول بقول وحدة الوجود؟ فإنه يقول، أي الرئيس، هل هو يقول لا إله إلا الله؟ هل هو يصوم ويصلي؟ فيقول نعم، يقول لا إله إلا الله ويصوم ويصلي ويحسب أنه مسلم، ولم يتبين له، هو جاهل، لم يتبين له أن ما هو عليه خلاف الإسلام. فإنه يقول نعم أنا أقول أنه مسلم والعذر بالجهل عام وهو مسلم. فيقال له: هل أنت تلتزم قوته وتصلي خلفه وتأخذ ذبيحته؟ فقد يلتزم ذلك. هذه تحرير المسألة. وهل هو الآن يكفر المعين مثل ابن عربي ابن الفارض ابن 70؟ هؤلاء يرون أن الله هو عين كل شيء، ويقول شاعرهم: وما الكلب والخنزير، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية، هذا قائل الكفر ليس بكافر، وإنما نقوله لنبين حقيقة الأمر. يقول قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. هل الرئيس يكفر المعين الجاهل من هؤلاء الذي يخفى عليه أن ولم يتبين له الحق؟ هل يكفره؟ هذا هو السؤال. هل يكفر ابن عربي؟ هل يكفر ابن الفارض؟ عليه أن لا يراغ في دينه، عليه أن يأتي إلى المسألة من أساسها ويقول: أنا أكفر أهل هذه الطائفة وأكفر المعين ولو كان جاهل. نحن نتمنى أنه يقول بذلك، لأننا نفرح بأن يرجع إلى الحق، ونفرح بأن يكون على الحق في هذه المسائل، لأننا نخشى أن ينقل هذه الضلالات إلى أبناء الرياض، أبناء الموحدين والسلفيين الذين خدعوا به واغتروا به وصاروا يقبلون كل ما يقوله لهم ولا يسألون أحد ويقدمون قوله على قول الأئمة. هذا الذي نريد منه، يكون صريحا. إذن اشتهر عنه هذا، فعليه أن يقول بصراحة: أنا أكفر المعين الجاهل الذي يقول بقول وحدة الوجود، وأكفر ابن عربي وكل معين يقول بذلك جاهلا كان أو عالما. ثانيا، هو يقول أن هذا الكلام سمعه واشتهر عنه من قديم، من أكثر من 8 سنين، لكنه لم يرد لأنه يبحث عن القائل. نقول أنه يجب عليك أن ترد ولو لم تعلم القائل. إذا اشتهر عنك قول وأنت لا تقوله ولا تعتقده وترى أنه كذب عليك، كان واجبا عليك أن ترد، ولا يحتاج أن تعرف من القائل، لا يحتاج، تقول نسب إلي أو سمعت من يقول عني كذا وأنا أتبرأ من ذلك، وتكون صريحا في دينك. ثالثا، إذا كنت ترى أن المعين من القائلين بوحدة الوجود، المعين الذي يقول أن الكلب والخنزير هو إلهه ويعبده، أنه كافر خارج من الإسلام، فعليك أن تتبرأ من الرحيلي، إبراهيم الرحيلي الذي يعلن في مذكراته ومقالاته أنها أن ابن عربي والقائل وحد وجود هؤلاء ليسوا بكفار ويعذرون بجهلهم، وأنت تثني عليه وتقول أنه إمام ومحقق في التوحيد، فلماذا إذن تسكت عن هذا الرجل وأنت ترد على أولئك من أهل السنة من أهل التوحيد بمسائل صغيرة ولا تصد للرد على هذا الباطل الذي يصرح به الرحيلي وغيره ممن يقول بهذا القول؟ وأنا أذكر لك إذا كنت لا تطلع على كلام الرحيلي أذكره لك بمرجعه لكي نسمع منك بعد ذلك كلمة في الرد الرحيلي وبيان ضلاله، لأنك شجاع وترد على العلماء الكبار وتخطئ ابن باز وتخطئ فلان وفلان، وأنت الآن جعلت من نفسك سيفا مشروعا على الذهبيين وعلى الضالين في خاصة في العقيدة. نتمنى أن نسمع منك الآن ردا على الرحيلي. والرحيلي يقول عن الشيخ بعد أن ذكر كلاما للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال فصرح رحمه الله، يقول الرحيلي فصرح رحمه الله أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعدم تكفيره لبعض المعينين المتلبسين بالشرك الأكبر كالبوصيري وابن عربي وابن الفارس، مع أنه لا يشك مسلم كأن ما صدر من هؤلاء من صور الشرك الأكبر والأقوال المكفرة، كل ذلك مخرج من الملة، ولكن هؤلاء المعينين لما كانوا من الجاهلين بحقيقة التوحيد بسبب بعدهم عن السنة ودخولهم في كثير من الشبه التي أوقعتهم فيما هم فيه لم يكثرهم الشيخ إلا بعد قيام الحجة عليهم بذلك، وهذا هو سبيل العلماء المحققين قبله في الحكم على هؤلاء وأمثالهم، كما قرر تلاميذ الشيخ وأبناؤهم بعده أن هذا هو الذي عليه الشيخ، وهو عدم تكفيره لمتلبسين بالشرك والكفر إلا بعد قيام الحجة، وأنه لا يكفر الجاهل من هؤلاء إلا بعد البيان وإزالة الشبهة. أقول هذا كلام الرحيلي، يقول ابن عربي وابن الفارس الذين جمعوا كل شرك وزعموا أن من عبد فرعون ومن عبد اللات ومن عبد بوذا ومن عبد الكلب ومن عبد الخنزير ومن عبد البقر ومن عبد أي شيء كان أنه مصيب وأنه على حق وأنه لا يكفر وأنه مسلم. إذا كنت لم تعلم ذلك عن الرحيلي فقد علمته الآن، وهو في مذكرته التي تباع في الجامعة الإسلامية، مذكرة له بعنوان أقوال العلماء في مسألة العذر بالجاهل في مسائل التوحيد، ونشرها عام 1425. الآن نتوقع منك أن ترد عليه. أولا ترد عليه لأنه لا يكفر هؤلاء، وأنت ترى أن الذي لا يكفرهم أنه على خطر عظيم على حسب ما سمعنا منك، أو تعلن أنك لك رأي آخر سنتكلم عنه بعد قليل. ثانيا ينسب هذا إلى العلماء، أنت عندما نسب لك هذا غضبت، وأنت لست من العلماء، أنت من طلاب العلم، غاية ما تصف به أنك من طلاب العلم، وإلا قال عنك بعض العلماء أنك من المتعالمين، لكن نقول أنك من طلاب العلم غضبت لأنه نسب إليك. هذا الحين ينسبه إلى علماء الإسلام، ينسبه إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أين الغيرة يا عبد العزيز؟ أين الغيرة؟ رد على هذا الرجل إن كنت شجاعا، وإن كنت تبرأ من هذا القول أرنا ردك الآن، واسحب كلمتك أنك قلت أنه من أعلم الناس بالتوحيد أو أنه محقق، لا أدري ما هي كلمتك بالضبط، لكن ليس عليه أنه يعلم التوحيد. ابن عربي مسلم ماذا عنده من التوحيد؟ سيأتينا كلام شيخ الإسلام الآن في هذا الرجل وأمثاله. إلا إن كنت تقول بقول الرحيلي فإن الرحيلي يقول أنهم كفار، لكن بالعموم إن كنت قد وصلت إلى هذه الدرجة من التلبيس والتدليس تقول أنا أكفرهم بالعموم، لكن المعين الجاهل لا أكفره. بيّن لنا، بيّن لطلابك، خلهم يكونون العقيدة ما فيها مجتمعة والعقيدة ما فيها لف ودوران، بيّن حقيقة الأمر. ثانيا أو ثالثا أذكر بعض كلام أهل العلم في تكفير هذه الطائفة بعينها وفي من لم يكفرهم الذي يتوقف في تكفير الواحد منهم، وقصدي بذلك أن من يستمع إلى هذه الكلمة وهو من يعجب بهذا الرجل أن يسأله ويتأكد منه، هل هو يكفر ابن عربي بعينه؟ هل هو يكفر ابن فارض بعينه؟ هل هو يكفر المعين الذي تبين له أنه يقول بقول حتى وجود وهو جاهل لا يعرف لم يتبين له الحق؟ يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رجله قال له عبد الغني، قال وهذا الشهر عنه أنه على دين ابن عربي الذي ذكر العلماء أنه أكثر من فرعون، حتى قال ابن المقري الشافعي من شك في كفر طائفة ابن عربي كافر. وقال أيضا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وقد ذكر عن الهند أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب الاتحادية وهم أكثر كفرا من اليهود والنصارى. فكل من لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم ويتبرأ من دين الاتحادية فهو كافر بريء من الإسلام، ولا تصح الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته. هذا لا يكون إلا في معين، لا تصح صلاة خلف العموم، الصلاة تكون خلف معين. ومن علم أن معينا يقول بهذا القول فلا يصلي خلفه ولا تقبل شهادته. أيضا هناك كتاب اسمه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي أو اسمه مطرع التصوف، يقول المحقق في عنوان المتوقف في تكفير الصوفية، يقول ولا يسع أحدا أن يقول أنا واقف أو ساكت لا أثبت ولا أنفي، يعني لا أكفرهم ولا ما أكفرهم، ما أتوقف فيه، لأن ذلك يقتضي الكفر. لأن الكافر من أنكر ما علم من الدين بالضرورة، ومن شك في كفر مثل هذا كفر بمثل هذا. هذا يعني معين، ما قال هؤلاء يعني المعين، المعين الذي يتبين أنه يقول بهذا القول من شك في كفره فهو كافر. ولهذا قال ابن المقري في مختصر الروضة من شك في اليهود والنصارى وطائفة ابن عربي فهو كافر. وحكى القاضي عياض في الباب الثاني من القسم الرابع من الشفاء الإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود، وكل من فارق دين المسلمين يقول أو وقع في تكفيرهم أو شك. قال القاضي أبو بكر بأن التفقه الإجماع اتفق على كفرين، فمن وقف في ذلك فقد كذب النص أو التوقيف أو شك فيه، والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر. ذكر الأئمة بل هو شبه إجماع الأئمة أن كفر طائفة ابن عربي أشد كفرا من اليهود والنصارى، بل ومن كفر إبليس حيث كما ذكر البقائي أن سرد أقوال علماء في تكفير العربي وابن فارض لأنه لا يتوقف في تكفيره إلا أحد من ثلاثة. بعد أن سرد أقوال علماء قال لا يتوقف في تكفيره، يعني من ابن عربي ومن يقول بقوله، إلا أحد ثلاثة: إلا أن يكون لا يعرف حقيقة الإسلام، أو جاهلا بحقيقة ما عليه ابن عربي وطائفته، أو يكون يقول بقوله. ما في إلا واحد، إما جاهل بحقيقة الإسلام، فهذا هو ما يعني يغلب على هذه الطائفة المرجئة المعاصرون أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام، فزعموا أن الإسلام هو مجرد كلمة معنية الدخول في الإسلام، أو أنه لم يعرف حقيقة هؤلاء وما يقولون، أو أنه يقول بقولهم. طيب، نأتي إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وهكذا هؤلاء الاتحادية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فرؤوسهم هم أئمة كفر، يجب قتالهم، ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة، فإنه نفس معين، يقول أحد منهم يعني معين، معين يتكلم عن معين، ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة، فإنه يعني هذا المعين من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطلون أعظم الكفر، وهم الذين يفهمون قولهم ومخالفتهم لدين المسلمين، ويجب عقوبة كل من انتسب إليه أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف مساعدتهم أو معاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام عليهم على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأن مفسد العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. إذا قال رحمه الله أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤوسهم وأئمتهم، فإنه إن كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله، وإن كان معتقدا بهذا باطنا وظاهرا فهو أكثر من النصارى، فهو شفاه هو يعني معين، فهو أكثر من النصارى. ومن لم يكفر هؤلاء فجعل كلامهم تأويلا كان عن تفسير النصارى بالتثبيت والاتحاد أبعد، صلى الله عليه. ومن أقوال شيخ الإسلام أيضا قوله: ليتبين أن هؤلاء أي ابن عربي وطائفته من جنس الكفار المنافقين المرتدين أتباع فرعون والقرامطة الباطنيين وأصحاب مسيلمة والعنسي ونحوهما من المفترين. وقال أيضا في بيان أوجه تكفير الاتحادية على اختلاف أنواعهم ما ورد في الوجه 11، قال: ومعلوم أن التتار الكفار خير من هؤلاء، فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام من أقبح أهل الردة، والمرتد شر من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة. وإذا كان أبو بكر الصديق قاتل المرتدين بمنعهم الزكاة فقتال هؤلاء أولى وقال أيضا في بيان أنواع كفر القائلين بالحلول والاتحاد. وأما النوع الثاني فهو قول من يقول بالحلول والاتحاد في معين كالنصارى الذين قالوا بذلك في المسيح عيسى، والغالية الذين يقولون بذلك في علي بن أبي طالب، وطائفة من أهل بيته والحاكمية الذين يقولون بذلك في الحاكم، والحلاجية الذين يقولون بذلك في الحلاج، واليونسية الذين يقولون بذلك في يونس، وأمثال هؤلاء ممن يقول بإلهية بعض البشر وبالحلول والاتحاد فيه، ولا يجعل ذلك مطلقا في كل شيء. ومن هؤلاء من يقول بذلك في بعض النسوان والمرداء أو بعض الملوك وغيرهم، فهؤلاء كفرهم شر من كفر النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى أن قال. هذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة دينهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، فمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. وقال أيضا فإن قول الاتحادية، هذا كلام مهم جدا، فإن قول الاتحادية يجمع كل شرك في العالم، وهم لا يوحدون الله وإنما يوحدون القدر المشترك بينه وبين المخلوقات فهم بربهم يعدلون. قول شيخ الإسلام فإن قول الاتحادية يجمع كل شرك في العالم وهم لا يوحدون الله عز وجل بيان بأنهم أكثر الكفار، ولا في أي قلب ينتنع عن تكفير معين خلا قلبه من التوحيد واجتمع فيه كل شرك في العالم في أحكام الدنيا، إنه لا يتوقف في تكفير من هذا المعين إلا قلب مظلم بعيد عن نور الإيمان خال من الكفر بالطاغوت. على كل حال هذه بعض أقوال العلماء في كفر هؤلاء، لعل الريس ومن يستمع ممن يعجب به ويقول بقوله أن يصرح بتكفير هؤلاء، يصرح بتكفير ابن عربي، ويصرح ويرد على الحيري الذي نشر وقل كثيرا من طلاب العلم أتباع منهج السلفي بهذا القول. عليه أن يكون شجاعا وأن يصدع بالحق وأن لا يتلوى في عقيدته. أيضا نقول قوله أن معي فلان وفلان وهم لم يسمعوا الحقيقة، ويعني قد يكون الإنسان في مجلس وينشغل بشيء، لكنني أقول كل ما قلت يا شيخ عبد العزيز فإن الله يسمعه، إنه لا يخفى عليه خافي. وقد هذه المقولات تخدع بعض الناس وتخدع بعض الطلاب الذين يعجبون بك، ولكن من تخدع عز وجل انتبه لهذا، افتح قلبك لهذا الكلام. ثم إنه يقول كذب علي، أنا أقول أنه قال في كلام هذا أنه ليس بيني وبينه عداوة، وأنني كنت أستقبله وأفتح صدري ومجلسي له، فما هو إذن الدافع لأن أكذب عليه؟ ثم أقول قولا لا أحب قوله الحقيقة، ولكن هذا شيء اضطررت إليه، وهو أنني كنت أعمل مديرا لشركة الراجحي، البنك الراجحي في الخليج، وكنت أتقاضى مرتبا كبيرا، وفي ذلك الوقت بنيت فلة في الشفا في الرياض، ثم بعد ذلك استقلت من عملي وتركت أهلي ووالدي وجماعتي وبيتي وعمارتي وذهبت إلى المدينة أدرس وأتقاضى 900 ريال منتظما، وكافحت في الدراسة والحمد لله. فإذا كان نهاية مسعاي في الدراسة وفي التدريس وفي طلب العلم أن أكذب على الناس، فوالله إني لخاسر إن كان هذا هو غاية ونتيجة طلبي للعلم، والله إن هذا لخسران عظيم. ثم إنني أقول في ردي على قوله أنني كذبت عليه، أقول اللهم إني أشهد أن لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، الحكم العدل، مؤمن بوعدك ولقائك، وأنك تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، وإني أقول يا الله بقول ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين. وإني أعلم علما يقينا أن الكذب على الناس ظلم، وأنه لا يفلح الظالمون، وقد قال سبحانه وعنت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. أكتفي إن شاء الله بهذه الوقفة مع هذا المقطع من كلامه، ولعلنا أيضا نعلق على بعض ما ورد في كلمته في وقت آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك شيخ عبد الله. شيخ عبد الله أحسن الله إليك وجزاك الله خير. نود إخباركم أحسن الله إليك أن هنالك من أهل العلم المعاصرين أحسن الله إليهم سئلوا عن هذا الرجل، منهم سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد العزيز الراجحي وشيخ صالح العبود، وتكلموا عن هذا الرجل وبينوا أنه واقع في مذهب الإرجاء. فنرجو حفظكم الله توجيه كلمة لعامة الناس أحسن الله إليه. حقيقة أنا يعني تكلمت ما فيه الكفاية في بيان حال هذا الرجل وتعالمه، لكنني من الآن فصاعدا يعني اتخذت منهجا أنني لا أتكلم في شخصه وفي نقده بذاته لعدة أمور. الأمر الأول أنه كما تقدمت تكلمت ما فيه الكفاية، والأمر الثاني أن العلماء تكلموا وبينوا، والأمر الثالث أنه الآن أصبح جعل بهذه الكلمة بيني وبينه خصومة، فلا أريد أن أتكلم الآن في شخصه كما فعل لما علي رضي الله عنه عندما أراد أن يقتل المشرك فبصق في وجهه فتركه لكي لا يكون قتله انتقاما أو يدخل فيه شبهة من ذلك. فأنا الآن لا أريد أن أتكلم لكي لا يأتي في نفسي أو تأثر من كلامه فيه، وإنما سأتكلم في ضوء هذه الكلمة، وأتكلم أيضا في رد شبهاته وتضليلاته وفيما ذكر أئمة الإسلام خاصة المفتي والشيخ صالح فوزان كفاية في بيان حال هذا الرجل، وما سيأتي إن شاء الله من التعليق على هذه الكلمة أيضا يعني بيان واضح لما عليه هذا الرجل من منهج فاسد إرجائي، بل هو يتصل بمنهج الجاحظ وداود بن جرجيس والمرجية المتقدمون. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا جميعا من كل شر وزيك. شيخ عبد الله أحسن الله إليك، ما عندكم مانع في نشر هذه المكالمة؟ أحسن الله إليك. أي أبدا، نشرها بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله الجربوع؟ نعم بارك الله فيك. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة شيخنا الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، يوم السبت الموافق 21 من الشهر العاشر عام 1433 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. السؤال الأول يا شيخ عبد الله أحسن الله إليك، ما ردكم أحسن الله إليك على المدعو عبد العزيز بن ريس الريس حيث قال وعمة الكذبة الثالثة دعواه أني من تلاميذ علي حسن عبد الحميد؟ هذا أيضا أقول ما هي الكذبة الثانية كما يقول؟ الكذبة الثانية أحسن الله إليك يقول عن فضيلتكم أنكم يوم قلتم أن الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ورعاه أنه طرد عبد العزيز الرئيس من بيته، قال هذا من الكذب وليس من الصحة في شيء. أيوة تفضل يا شيخ. وأما الكذبة الثالثة يا شيخ أحسن الله إليك يقول دعواه أني من تلاميذ علي حسن عبد الحميد، هذا أيضا والله كذب وبهتان وليس له من الصحة شيء. وهذا علي حسن موجود، سألوه هل درست عليه شيئا، هل قرأت عليه شيئا، هل تتلمذت عليه حتى يصح أن ينسبني هذا الرجل تلميذا لعلي حسن عبد الحميد؟ فإذا إخواني هذه كلمة قصيرة منه وفيها هذه الكذبات الثلاث، فكيف بالله عليكم يعتمد به أو يعول على كلامه؟ فما ردكم أحسن الله إليكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقبل أن نبدأ وندخل في هذه التي ذكر أنها الكذبة الثانية والثالثة والتي يريد أن يتوصل بها إلى أنه لا يقبل كلامي وأن مثلي لا يقبل منه، أقول أنه ذكر أيضا في كلامه السابق أنه قال عني أنني قد خرفت، وقال هذا من تخريفات الشيخ، من كبر سنه، يقول من كبر سنه. نعم كبر سنه. وأقول على كل حال أنا يعني قبل 10 سنين كنت في الأربعينات، وعندما عندما صار بينه نقاش ليس في مسألة العذر بالجهل، إنما في مسألة زعمه أن عابد الصنم وعابد الطاغوت وعابد الخضر الذي يعبد غير الله أنه لا يغفر، هذه قضية نقاش. في ذلك الوقت كان عمري في الأربعينات والآن في الخمسين، فلم أبلغ الحمد لله ما زعمه من أنني خرفت بكبر سني، وأيضا هذه من تقوله وعدم تثبته في الكلام. ولو أنني حصل مني ارتباك في عقلي أو تخريف لا تبين ذلك في الدروس التي ألقيها في الجامعة، أو تبين ذلك في خطب الجمعة التي ألقيها على جماعتي، أو تبين ذلك لطلابي أو لأحد من الناس، لم أسمع هذا الكلام إلا منه، وهو يقول هذا في معرض حسبه للدلائل التي يريد بها الصد عن شفاهي قولي. وهذه من التنابز بالألقاب. والتنابز من الألقاب كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية أنه من مسائل الجاهلية، وأنهم ينبزون الأنبياء وينبزون دعاة الإصلاح والخير ينبزونهم بالألقاب بقصد الصد عنهم، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاعر أو مجنون أو أنه ساحر أو أنه كذا وكذا. ونسمع الآن من هذا الفريق الذي ينتسب إليه الرئيس من يقول عن كل شخص لا يعجبهم أو لا يفقهم أنه سروري أو حزبي أو حدادي أو ما شابه ذا أو تكفيري أو دخلته الحزبية أو نشم منه الحزبية أو ما شابه ذلك. ولما لم يجد من هذه المقولات شيء اخترع هذا أنه مخرف. فهذا من جنس التنابز بالألقاب الذي تميز به الرئيس ومن يسير في فلكه، وهذا لا شك أنه من سمات البدع الذين ينسبون أهل السنة إلى الحشوية أو الجامية أو ما شابه ذلك. كل هذا تنابز بالألقاب سواء صدر من هذا الفريق أو من ذاك الفريق. لا يجوز التنابز بالألقاب، بل يجب أن الإنسان يكون عدلا. إلا شخصا انتسب إلى فرقة الضال، قال عن نفسه أنه من الإخوان، أو قال عن نفسه أنه أشعري، أو قال عن نفسه أنه نقشبندي، هو نسب نفسه ننسبه، بهذا ننسبه. أما أن يؤتى إلى أهل السنة الذين هم على أصول أهل السنة وبذلوا أعمارهم في دراسة منهج أهل السنة ودرسوه ودرسوه وعلموه، ننبذهم بنبذ ليصد عنهم لأنهم خالفونا، هذا ما يجوز. ثم نقول ثانيا مسألة البراك، أنا صحيح قلت أن البراك طرده من منزله، وهذا القول الحقيقة أنه أخبرني به بعض أهل، وأنا قلت في أول الكلام في التسجيل السابق أن الواجب أن نتكلم بحجة وبيان وعدل، وأنا في الحقيقة لم أستحلف الذي أخبرني ولست حاضرا عندهم لأعلم ما صار، وهذه مدارها على من أخبرني. فإن كان الرئيس يرى أنه لم يحصل ذلك فنحن نقبل قوله لأن الأمر يخصه، ولكن ليس المهم الآن هو هذه المسألة طرده ولا نطرده، إنما الذي يهمنا هو إنكار الشيخ البراك على الرئيس، هذا هو الذي يهم، لأن البراك أرسل له خطاب وأنكر عليه هذه الترهات وهذه الضلالات التي ينشرها بين أبناء المسلمين، ينشرها في الرياض بين أبناء الموحدين نعوذ بالله. يقول الشيخ عبد البراك في خطابه للرئيس إلى الأخ المكرم عبد العزيز بن رئيس الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فقد ذكر لي الأخ بندر الشويقي أنك تقول إن الرجل لو قصد وتعمد السجود بين يدي الصنم طمعا في دنيا وصرح بلسانه أنه يقصد عبادته فإنه يحكم بكفره لكن لا يقطع بكفر باطنه لاحتمال كذبه في إخباره عن نفسه، فمثله كمن يقول أنا أعتقد أن الله ثالث ثلاثة، فهذا يكفر لكن لا يقطع بكفره الباطن لاحتمال كذبه في إخباره عن نفسه. يقول الشيخ البراك وهذا إن صح عنك فأنت ضال في فهمك ضلالا بعيدا، وقد قلت إفكا عظيما، فإن مقتضى هذا أن لا نقطع بكفر الجاحدين لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم مع تصديقهم له في الباطل، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وكذلك لا يقطع بكفر كل النصارى لقولهم المسيح ابن الله أو قولهم بالتثليث باحتمال أنهم قالوا ذلك مجاملة أو تعصب في أقوامهم لا اعتقادا لحقيقة قولهم، وأن المسلم لو أظهر موافقتهم على ذلك لغرض من الأغراض من غير إكراه أو أظهر لهم تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مرتدا إلا ظاهرا، وأما في الباطن فهو في عداد المؤمنين، ومقتضى هذا أنه لو مات على تلك الحال لكان من أهل الجنة بإيمانه الذي كشفه من غير اضطرار ولا إكراه. لذلك أوصيك بالتريث وترك الانتفاع كما أوصيك باللجأ إلى الله بسؤال الهداية لما اختلف فيها من الحق بإذنه، إنه تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أسأل الله أن يديمك الصواب وأن يرينا وإياك الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنتبع الهوى. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله. هذا الذي يهمنا، وهو أنه شهد عندما سمع بعض أقواله التي نحن سمعنا أشد منها ونشر في الإنترنت أشد منها. عندما سمع هذه الأقوال حكم بأنه ضال في فهمه، هذه عبارته، أعيد قراءتها، قال: فأنت ضال في فهمك ضلالا بعيدا، وقد قلت إفكا عظيما. هذا الإفك الشيخ أبو الراشد، ولا أنت تقول الإفك، وإذا كان يقول الإفك على الله عز وجل فقوله الإفك على غيره قد يكون أهون عليه. فعلى كل حال هذه مسألة براك أنا أجليها، وأنا بلغني، ومن تكلم بما بلغه خاصة في رجل يغلب على الظن أنه يستحق هذا الشيء، لأن هذا الرجل يعني مصر على باطله، لا يأتي نص الناصحين ولا للأدلة البينة ولا أبدا. قد بلغ في ظني فيما توصلت إليه بعد مناقشتي له وصبري لحاله أنه قد بلغ هذا الحد الذي وصف الله به بعض الناس بقوله: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هذا بالنسبة لما يخص الشيخ البرك. أما قوله أنه لم يتتثمن على هذا الذي يسمى علي حسن الحلبي، أنا أقصد أنه عكف رجليه وجلس في الدروس، هذا معلوم أنه لم يحصل منه، لكن هذا الرجل تتلمذ على أفكاره وشرب مستنقعاته، هذا لا يخفى على أحد. الرجل أول ما أسس البينة أكثر من أشرطته ينشرها بين أبناء المسلمين في الرياض، بين أبناء التوحيد أنصار الدعوة الإصلاحية، ينشر بينهم أشرط هذا السفيه الذي وردت فيه الأقوال المعروفة عن اللجنة الدائمة. إذن هو تلميذ لأفكاره، ولا يخفى على شخص أن الحلبي علي حسن إبراهيم الرحيري وعبد المالك الجزائري هؤلاء والرئيس، هؤلاء عصابة واحدة، هؤلاء عصابة أقوالهم واحدة وجهودهم متكاتفة، يثني بعضهم على بعض وجعل بعضهم نفسه بوقا كالرئيس لأفكار علي حسن وفور الحيري وغيره والغباشي، هذا لا يخفى على أحد، أحتاج إلى دليل؟ الرجل مع هؤلاء قد شكلوا عصابة واحدة ينشرون هذه الأباطيل في بلاد التوحيد في بلاد السنة وينسبونها تحت السلفية، هذه مؤامرة، مؤامرة يجب أن ننتبه إليها. هذا الرجل لا يرى اللجنة الدائمة ويخطئ اللجنة الدائمة ويخطئ ابن باش ويجرم أنه على منهج السلف وينشر أضاليل علي حسن الحلبي وأضاليل وترهات إبراهيم الرحيل، ينشرها بحماس بين الطلاب، ثم يقول أنا ما تسلمت عليه، تضحك على هؤلاء المساكين، استخف قومه فأطاعوه. هؤلاء الذين يصدقونك ويسمعون كلامك لو أنهم نظروا بعقولهم وتبصروا لوجدوا أنك نسخة منه، من أين جئت بها؟ أيكم الأول، علي حسن أو أنت؟ أو كلاكما شربتما من مصدر ثالث؟ الحاصل أنك تلميذ له، أنك بوق لأفكاره، كلما جاءتنا ثرثراته وترهاته وجدنا صداها عندك، تستجيب لها وتثني عليها وتنشرها، هذا المقصود، المقصود أنك بوق لهؤلاء، تنشر أضاليلهم بين أبناء المسلمين، بين أبناء الدعوة الإصلاحية، هذا ما أقوله في هذه المسألة. وهي زعمه أنني أكذب عليه عندما قلت أنه تلميذ، أنا لم أقصد أنه تلمذ عليه وأخذف رجليه وركبتيه، لأنه أصلا ليس هذا من شمته أنه يعكف رجليه عند أحد، ويرى أنه من حين أن تخرج من الجامعة وصار يدرس يرى أنه صار إماما ندا لكل أحد، نسأل الله السلام والعافية. وأقواله تدل على عجب كبير في نفسه. على كل حال أنا ما كذبت عليه، أنا في الأولى في البراك أخبرت بما بلغني عن بعض الأشخاص، ومع ذلك أقول إن كان لم يحصل فالقول قول الرئيس، أنا استهرست حاضرا ولم أستحرف هذا الرجل. وأما علي حسن فأنا أقول أنه تتلمذ على أفكاره وشرب شربا من مستنقعه وهو بوق له، ولا يخفى هذا على أحد، لا يخفى التشابه الكبير والتطابق بين دعوة الرئيس وعلي حسن وغيره من المرجئة المعاصرين الذين نصروا أفكار وبدع الجاحظ وعبيد الله العنبري قاضي البصرة المعتزلي، ونصروا أفكار وشبهات ومقولات داود بن جديس النقشبندي، وتحمسوا وتكاتفوا وتناصروا على الدعوة إليها في جزيرة العرب في البلاد السعودية التي طهرها الله من تلك البدع بهذه الدولة الرشيدة وبدعوة الإمام المجدد. فيجب أن ننتبه إلى هذا، هذه الحرب الساكتة المغلفة ومستورة بستار السلفية. يجب أن ننتبه إلى هذه المهامرة وأن لا نكون إمعات كلما جاءنا شخص بارع في تقليب القول وخذنا خلفه. أنا أنصح أبناء الرياض وأنصح أبناء السعودية أن يكونوا مستبصرين. أول علامة على ضلال هؤلاء وبعدهم عن منهج السلف الصالح أنهم يخطئون الشيخ بن باز ويخطئون الشيخ الفوزان ويخطئون سماحة المفتي الآن ويخطئون اللجنة الدائمة يرون في أنفسهم أنهم أعلم منهم. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما يحضرني في هذه المقولات. أما قوله فهل يؤخذ منه مثل هذا يؤخذ قوله؟ أقول ليس لي قول. أنا ليس لي قول أدعو إليه وليس لي موقع أسميه الأصل الأول أو الأمر الأول أو أسميه سبيل المؤمنين أو أسميه العتيق الأمر العتيق أو ما شابه ذلك وأدعو الناس إليه. أنا ليس لي دعوة خاصة. أنا أقول عليكم باللجنة الدائمة، عليكم بالعلماء الراسخين، عليكم بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شهدت له الأمة وأهل السنة بالإجماع بإمامته وجلالته وعلمه ودرايته وورعه. أقول عليكم بالشيخ صالح الفوزان، الشيخ الغديان، كبار العلماء، اللجنة الدائمة، هؤلاء. هذا الذي أقول. أقول احذروا هؤلاء المتعالمين، احذروهم خاصة إذا خالف الراسخين. ليس لي دعوة، ليس لي دعوة أدعو إليها الناس. إنما أنا بما تعلمته في الجامعة الإسلامية وما تعلمته والحمد لله تبين لي أن الريس قد ضل ضلالا بعيدا، أن الريس ومن يدور في فلكه يخالفون الراسخين، يخالفون الأدلة المحكمة، يخالفون النصوص، يدعون إلى دعوات مشبوعة، يدعون إلى أفكار الجاحظ وأفكار ابن جرجيس وأفكار المرجئة. واجب علي أن أبين سواء قبل مني أو لم يقبل، واجب علي. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أنا أريد أن أبين لأنني سئلت، وإذا سئلت يجب علي أن أبين. أنا ليس لي دعوة أقول الناس تعالوا إلي، انضموا إلي، ادخلوا يا موقعي. ليس لي موقع. موقعي هو اللجنة الدائمة، موقعي هو الشيخ بن باز، موقعي أئمة الهدى أهل السنة، هذا هو موقعي. فإن وجدتم في كلامي شيئا غير ما قالوا هؤلاء فاضربوا به عرض الحائط، لا تأخذوا، وأنا بريء منه. هذا ما يحضرني والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك يا شيخ عبد الله، جزاك الله خير على بيانكم ونصحكم. أحسن الله إليك، آخر عبارة نطرحها عليكم غفر الله لكم، قول عبد العزيز الرئيس، وأيضا مما نسب إلي أني جلست مع الغديان وحكى قصة، وهذه القصة صحيحة وأنا حكيتها لكنها كانت على طريقة الشيخ عبد الله الغديان المعروفة من مزحه ومداعبته وأمثال ذلك من طرقه المعروفة. فهذا الرجل هداه الله، لما تحامل في نفسه أراد أن يتعلق بكل ما يظن أنه ممسكا له حتى ولو كان كذبا، هداه الله ورده إلى رشده. فما تعليقكم على هذا الكلام غفر الله لكم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السؤال الكبير، ما هو السبب تحاملي عليه؟ هو ذكر في كلمته أنه ليس بيني وبينه شيء وأنني أكرمه وأستقبله وأحتفي به. ما الذي بيني وبينه لكي أتحامل عليه؟ يعلم الله أن هذا ليس بصحيح وأن إنما أتحامل عليه وإنما شاءني جدا هذه الضلالات التي ينشرها. فإن كان قصده أنني أتحامل على ضلاله وأنكره بشدة فهذا صحيح. أنا أنكر بشدة هذه الضلالات التي ينشرها واشفق عليه وعلى الطلاب والشباب وغيرهم من هذه الضلالات التي يجرهم إليها. أما شخصيا فليس بيني وبينه شيء بإقراره بكلمته. أما كلام الغديان فهذا هو قاله بنفسه الرئيس، وهو في الصميم. والشيخ الغديان ليس يعني ينكت أو يمزح في مسائل العلم. نعم مزحه معروف عنه، ولكن ليس في مسائل العلم، ليس في مسائل العلم. لا يقول الرجل أنت تحسن أن تفهم، تحسن أن تتكلم ولا تحسن أن تفهم ويقال هذا مزح. لا، مسائل العلم ليس فيها مزح، وإلا لكان كل قول من الآن قيل في كل شخص يقال ما ينجح عليه ينجح. هذا لا يقبل منه هذا التوجيه إلا إنسان ساذج، وأظنه هو استخف هؤلاء الطلاب وحريص عليه أن لا ينفقوا وينفضوا من حول، فهو يجتهد في فبركة هذه الأمور. والحقيقة أنه بارع، أنه بارع في تقليب الأمور وبارع في التدليس والتلبيس والتشبيه، هو بارع في ذلك، ولكن هذه البراعة تضره. وأنا أنصحه أن يرجع إلى صوابه، فقد أنكر عليه الشيخ غديان وأنكر عليه الشيخ البراك، وهل كان البراك يمزح عندما قال ضلالا بعيدا، وهل كان الشيخ صالح الفوزان يمزح عندما قال أنت مرجع وتقول بقول مرجع؟ لا يمكن. عبد الله الجربوع مخرف، والشيخ غديان يمزح، والشيخ الفوزان كثر لمزه وكلامه في أهل العلم. هل ستنكر كل طلاب العلم الذين أنكروا عليك بهذا القاموس الذي عندك من هذا اللمز والمن والتعربات؟ الأيسر لك، الأيسر لعبد العزيز الرئيس أن يرجع إلى الله وأن يتوب وأن يعلن توبته وأن يريح نفسه من السير خلف التيار. شهديا لا ينجح، كلامه صحيح، ويعلم الله أننا فهمنا هذا منه ومن أنثاره، وأنهم يقرؤون كلام العلم ولا يفهمونه وينزلونه على غير منازله ومعانيه. والله إننا قد أدركنا ذلك من حالهم قبل أن نسمع كلام غديان، والحمد لله سمعنا كلام غديان فصار نورا على نور في بيان حال هذا الرجل وضياعه وبعده عن هدي أهل السنة في هذه المسائل التي خاض فيها وأنكرها عليه أهل العلم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ عبد الله أحسن الله إليك، عذرا، ما نصيحة الشيخ عبد الله أحسن الله إليك للمسلمين عامة ولطلاب العلم خاصة في عبد العزيز الرئيس مشرف أحسن الله إليك على موقع الإسلام العتيق، ويوجد أحسن الله إليك وغفر الله لكم في هذا الموقع علي حلبي وابراهيم الرحيلي، موجود اقوالهم وكتبهم التي تبث عقيدة المرجئة، وعبد العزيز الرئيس مشرف على هذا الموقع ومطلع على هذه الكتب، فما نصيحتك لعامة المسلمين غفر الله لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اكبر دليل على ان هؤلاء يشكلوا عصابة واحدة، وان بعضهم يوحي الى بعض زخرف القول غرورا، وانهم يتشكرون في هذه الالفاظ المحبوبة إلى الناس مثل الإسلام العتيق. أين الإسلام العتيق عند الحيري أو عند علي حسن؟ هو عندما ينصر مقولاتهم التي رد عليها اللجنة الدائمة، هو عند ذلك يقول هؤلاء هم على الإسلام العتيق واللجنة الدائمة ليس على الإسلام العتيق. لا يمكن إلا أن يكون هذا ولا هذا، هذان طرفان نقيضان. هذا يشهد أن الرجل مع هؤلاء في خندق واحد، وأنه ينصر هؤلاء الذين مقولاتهم تهدم تلك المفاهيم العظيمة الناصعة البينة التي جاءت بها الدعوة الإصلاحية وأحيت بها الإسلام العتيق، وهؤلاء يهدمونه بمقولاتهم. فهو ينصر هؤلاء الذين نصروا شبهات الجبر وابن جرديس على أئمة الدعوة. فنحذر من هذا الموقع، ونحذر من هذا الرجل، ونحذر من هؤلاء، ونقول لستم بحاجة إلى هؤلاء، لستم بحاجة إلى هؤلاء المتعارمين، وهم يصيدونكم بهذا الموقع الذي جعلوا له هذا الاسم العظيم. إنما عليكم بموقع الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة، الشيخ الفوزان، الشيخ الراجحي، ومعالي الوزير صالح الشيخ. هؤلاء هم الذين شهد لهم العلماء والأئمة أنهم على الإسلام العتيق، وأنهم على الأمر الأول، وأنهم على الصراط المستقيم، وأنهم قد فهموا الدين فهما يشهد أولهم لآخرهم، فهما والحمد لله ركيزا بينا واضحا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. فما الذي يحرج الإنسان أن يذهب إلى موقع هؤلاء المتعالمين ويترك هذه المواقع والمشارب النقية الصافية التي ذكرتها؟ أسأل الله أن يبصرنا جميعا بما فيه صلاح ديننا ودنيانا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ عبد الله، ما عندك مانع أحسن الله إليك في نشر المكالمة؟ لا، أنا ليش عندي مانع، جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله الجربوع؟ نعم، بارك الله فيك. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة شيخنا الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، يوم الأربعاء الموافق الثالث من الشهر الحادي عشر عام 1433 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. السؤال الأول شيخ غفر الله لكم، ما ردوا فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على المدعو عبد العزيز ابن ريس الريس المشرف على موقع الإسلام العتيق في رده المعنون بكشف فرية عدم تكفير عباد الكلاب والخنازير؟ قال احسن الله اليك وجزاكم الله خيرا، يقول عن فضيلتكم، قال: يقال انك، واعني صاحب الكلام، لا تعذر بالجهل وتشدد في هذه المسألة، والامام ابن تيمية كلامه اوضح من الشمس في رابعة النهار في العذر بالجهل، حتى انك لما جالست بعضهم وقلت لهم انكم لا تفهمون كلام شيخ الاسلام شدد عليه وقال: لا يفهم الا انت، كلنا نفهم ولنا عقول، وكلامه واضح لا يحتاج الى فهم لشدة وضوحه وبيانه، وهو مكرر في مواضع من كتبه رحمه الله تعالى. وقد نقلت بعض كلامه في جوابي لبعض الفضلاء في وصفه كتابي الإلمام بالإرجاء، كذلك كلام أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب كالشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره، نقلت كلامهم في رسالة جوابي لبعض الفضلاء في وصفه لكتاب الإلمام بالإرجاء، فقررت كلامهم ونقلته في أنهم يعذرون بالجهل، ونقلت كلام العلماء في أن الخلاف في هذه المسألة سائغ ولا يصح أن يشد بعضنا على بعض. ثم يقال أيضا: إنك لما تبنيت العذر بالجهل، هل معنى ذلك أنك تخطئ الشيخ ابن عثيمين الذي يعذر بالجهل وبشدة؟ ثم يقال أيضا: إن لشيخنا العلامة صالح الفوزان كلاما واضحا في العذر بالجهل، فهل يصح لأحد أن يقول الشيخ صالح الفوزان له قول بالإرجاء أو كان على قول إرجاء فتركه أو يقول غير ذلك؟ هذا لا يصح بحال. وستستمع إن شاء الله تعالى في نهاية هذه الكلمة كلاما للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في العذر بالجهل حتى في سب الله والعياذ بالله، فما ردكم حفظكم الله على هذا الكلام؟ غفر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا الكلام الذي سمعته الآن يعني يدل دلالة واضحة على أن الرجل يتكلم بلا علم في قضيتي أو في مسألتي. المسألة الأولى أنه نسب إلي أنني لا أقول بالعذر بالجهل وأتشدد في ذلك، وهذا يدل على أنه لم يسمع أني شيئا ولم يدري ما أقول ولم يسمع لي أي كلمة في ذلك. وأنا أبرأ إلى الله من هذا القول الذي يقوله الرئيس، وهو تقول علي، وأنا منذ قديم من مشاركتي في الدورات العلمية وأنا أرفع صوتي وأقول أن العذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة، أصل من أصول أهل السنة، وأنه لم أجد عالما ينكر العذر بالجهل مطلقا أبدا، وإنما اختلفوا في بعض مسائله، اختلفوا في بعض مسائله أو في بعض المسائل هل يعذر أو لا يعذر. فهذا يدل على أن الرجل من جهة يتخور عليه ومن جهة يتكلم بلا علم، فكان الواجب عليه أن يسأل، لأنني أتكلم في دروسي وفي محاضراتي وفي الدورات وفي كل وقت وأقول العذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة. ثم قوله والإمام ابن تيمية يعذر بالجهل، نقول له أنت يدل على أنك غريب عن هذه المسألة، كل علماء أهل السنة يعذرون بالجهل، كل علماء أهل السنة يعذرون بالجهل، ابن تيمية وابن باز والفوزان والإمام محمد عبد الوهاب والشيخ ابن عثيمين كل ذكرت، ولم نقل أبدا في أي مناسبة أن من عذر بالجهل أنه يعني مخطئ أو مرجئ، لا أبدا، نقول العذر بالجهل هو الأصل عند علماء أهل السنة والجماعة. ولكنني أحب أن أذكر فائدة لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من يستمع إلى هذه الكلمة. فقد يقول قائل: إذا كان الجربوع يقول بقول الشيخ عبد العزيز بن باس وبقول اللجنة الدائمة ويعذر بالجهل، والرئيس يقول أنه يعذر بالجهل، فما الفرق إذن بينهم؟ إذا كان الجميع يعذر بالجهل فما الفرق بينهم؟ ولكنني قبل أن آتي إلى هذا التفصيل وهذه الفائدة أقول للرئيس: أنت تستدل الآن بقول ابن باس وبقول الشيخ الفوزان وبقول الأئمة أنهم يعذرون بالجهل، لماذا إذا لا تقول بقولهم وترتاح وتريحنا ما دام أنهم يقولون بالعذر الجهل وأنت تستدل بقولهم؟ قل بقولهم ونرتاح من هذا. أما قوله أنه سيذكر وذكر أقوال شيخ الإسلام فإنه سيذكرها على طريقة داود بن جرجيس، فإن داود بن جرجيس ذكر أكثر من 30 قول نقل لشيخ الإسلام زعم أنها تدل على أنه لا يكفر عباد القبور وأن هذا هو مقتضى العذر بالجهل. أما الفائدة التي أقولها فإن الخلاف ليس في العذر بالجهل، ليس الخلاف بينه وبين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الفوزان والغديان واللجنة الدائمة في العذر بالجهل، لا أبدا، هذا من تدليسه وتلبيسه أو من جهله المركب، إنما الخلاف بينهم. أنا ليس لي قول أبدا أخالف فيه اللجنة الدائمة والشيخ بن باز أبدا، من وجد في أقوالي شيئا يخالف ما عليه اللجنة الدائمة أو الشيخ بن باز أو الفوزان فليضرب بقولي عرض الحال. أنا أدعو الرئيس وأدعو كل من يستمع إلى أن نقول بقول اللجنة الدائمة وبقول هؤلاء العلماء الراسخين ونرتاح من هذه الترهات التي مالت بهؤلاء يمنة ويسرة. أقول الخلاف بين الرئيس عبد العزيز الرئيس وإصابته وبين الراسخين في العلم من اللجنة الدائمة والشيخ بن باز وغيرهم وأئمة الدعوة هو في مفهوم العذر بالجهل ليس في العذر بالجهل. وعلى هذا فنقول أن العذر بالجهل له ثلاثة مفاهيم. المفهوم الأول هو مفهوم أهل السنة والجماعة وما تدل عليه أقوال شيخ الإسلام الصريحة التي استدل بها أئمة الدعوة واستدل بها الفقهاء من قديم وحديث والذي عليه اللجنة الدائمة وعلماء أهل السنة، وهو أن العذر بالجهل ثابت لمن كان حاله حال الأربعة الذين ذكروا في الحديث وهم إما المجنون أو الذي لم يبلغه العلم ولم تبلغه الدعوة وهو من لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر، وهؤلاء ثبت لهم العذر بالجهل، ومن كان مثلهم فهو ثابت له العذر بالجهل إلى يوم القيامة. لكن عند هؤلاء العلماء ليس معنى العذر بالجهل أن عابد الطاغوت مسلما، لا هذا شيء آخر. هذه الآن قضية أدخلها الرئيس وعصابته وداود بن جرجيس تحت العذر بالجهل، مسألة أخرى. العذر بالجهل معناه أن هؤلاء كفار إذا كانوا مشركين أو واقعين في الكفر الصريح، كفار في أحكام الدنيا أمرهم إلى الله في الآخرة. وهذه المسألة هو أشار إلى الشيخ إلى كلام الشيخ ابن باز الذي استدل به عبد المحسن العباد البدر ورجع عن ذلك الشيخ عبد المحسن وقال أنهم حكمهم أنهم حكم هذه الفترة يحكم بكفرهم في أحكام الدنيا. إذن الراسخون في العلم يقولون بالعذر بالجهل أهل السنة والجماعة، ولكن أولا ليس معنى العذر بالجهل أن عابد الطاغوت والواقع في المكفرات الجلية أنه مسلم في أحكام الدنيا عندما أمره إلى الله في أحكام الآخر. ثانيا أن أهل السنة وجماعة علماء الإسلام ومنهم اللجنة الدائمة يقولون أن من بلغه العلم وهو مؤهل للفهم ليس لديه مانع فإن الحجة تقوم عليه ولو لم يفهم، هذا أيضا يخالفهم فيه الرئيس وعصابته مقتدين بالجاهل الذي زعم أنه لا تقوم الحجة إلا على المعاند وأنه لا بد من تحقق الفهم ولا بد من زوال الشبهة ويعذر إن كان مجتهدا وما شابه ذلك. هذا إذن فرق، هذا قول أهل العلم في العذر بالجهل. أما مفهوم الثاني فهو مفهوم أحدثه أول من أحدثه الجاحظ المعتزلي وتابعه عليه عبيد الله العنبري القاضي المعتزلي وزعم أن غير المعاند معذور بجهله وأن الحجة لا تقوم إلا على من تحقق من الفهم والعناد وأن الشبهة مانعة من قيام الحجة وأن من كان مجتهدا فهو معذور باجتهاده وما شابه ذلك. هذا أول من قال به الجاحظ، ولكن الجاحظ قال أن هؤلاء الواقعون في المكفرات المناهية لأصل الإسلام قال بقول أهل السنة أنهم كفار في أحكام الدنيا لكنه جزم بعذرهم في أحكام الآخرة ما لم تقم الحجة كما زعم. ثم جاء داود بن جرجيس وأخذ شبهة الجاحظ وأن الحجة لا تقوم إلا على المعاند وأنه يشترط الفهم لقيام الحجة تحقق الفهم وأنه لا بد من زوال الشبهة وما شابه ذلك حتى في المكفرات الجلية المضادة والمنافية لأصل الإسلام، ورتب على ذلك أنهم لا يكفرون ورتب على ذلك أنهم لا يكفرون في أحكام الدنيا. هذه العصابة الآن التي يعني يستدلون ويزخرفون هم يعني جميع استدلالات داود بن جرجيس النقشبندي القبوري العراقي جاءوا بها حتى استدلالاته بكلام شيخ الإسلام واستدلالاته بالنصوص، والذي يقول هو أنه ذكرها في كتابه الإلمام هي نفسها عينها استدلالات داود بن جرجيس، إن كان لا يدري فليرجع إلى كتاب الإمام عبد اللطيف منهاج التقديس فإنه قال النقل الرابع يعني والنقل الجيش عن ابن تيمية كذا، والنقل الخامس والنقل السادس والنقل العشرين والنقل، وذكر نقوله عن شيخ الإسلام التي يستدل بها على نفس القضية التي يستدل بها عبد العزيز الرئيس وابراهيم الحيري وعلي حسن الحلبي وغيرهم. إذا نحن الآن نقول أننا نقول بالعذر بالجهل، والأئمة الذين يخطئهم الرئيس الشيخ ابن باز يقول بالعذر بالجهل، والفوزان يقول بالعذر بالجهل، لكنهم يقولون بالعذر بالجهل على طريقة وفهم أهل السنة والجماعة، والرئيس وعصابته يقولون أيضا بالعذر بالجهل ولكن على طريقة الجاحظ وداود بن جرجيس. وعلى كل حال هذه النقول التي ذكرها هي نفس النقول عن شيخ الإسلام التي ذكرها داود بن جرجيس، وهم يذكرون أقوال شيخ الإسلام التي فيها أنهم لا يكفرون في أحكام الآخرة ويسرونها إلى أحكام الدنيا. هم لا يفرقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وشيخ الإسلام يفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة ويقول ومنشأ الاشتباه، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنشأ الاشتباه في أحكام الكفر والإسلام عدم التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، ثم ذكر أمثلة وختم الكلام بقوله وأحكام الدنيا غير أحكام الآخرة. ثانيا أن شيخ الإسلام يفرق بين المسائل والأصول العظيمة والأمور الظاهرة الجلية القاطعة وبين المسائل الخفية، فيأتون إلى أقواله في المسائل الخفية ويسرونها ويعممونها على المسائل الجلية، وقد رد أئمة الدعوة على داود بن جرجيس في هذا المنهج. نقول إذن هؤلاء نحن نخالفهم ليس في العذر بالجهل، لا ليس بصحيح، وصاحبه هذا الذي يشير إليه ويقول قال لك أنك قلت أنكم لا تفهموا كلام شيخ الإسلام، هذا أيضا قال أن الخلاف بيني وبين عبد الله الجربوع في العذر بالجهل، وقلت لا، قلت للحاضرين ليس الخلاف بيني وبينهم في العذر بالجهل، فأنا أقول بالعذر بالجهل، ولكن الخلاف بيني وبينهم أنهم أدخلوا في العذر بالجهل ما ليس منه، وأنا لا أدعوهم إلى فهمي أنا لكلام شيخ الإسلام، أدعوهم إلى فهم الإمام عبد العزيز بن باز وفهم الأئمة أمة الدعوة وفهم الشيخ عبد اللطيف بن حسن وقبله والده عبد الرحمن وإخوانه الذين بيّنوا مقاصد شيخ الإسلام وردوا على داود بن جرجيس في نفس الأدلة التي يستدل بها هؤلاء، وأدعوهم إلى فهمي وإلى قول سماحة المفتي وإلى ما قرره الأئمة في شرح كتاب التوحيد، أدعوهم إلى فهم العلماء الراسخين. قوله لا يفهمه إلا أنت، هذه يعني نعوذ بالله مراوغة وتضليل للناس، أنا لم أدعو أحدا أبدا إلى فهمي، وأذكر أنني في الجامعة الإسلامية لما تكلمت في هذه المسألة وقلت للطلاب أن هذا الذي يقرر لكم الأمر تسمعه من جهلة الدكاترة ليس هو قول أهل السنة والجماعة، قالوا لي اكتب في هذا، قلت الذي يكتب هو الذي جاء بالشيء المخالف، أنا لم آتي بشيء جديد، أنا أحيلكم على فتاوى اللجنة الدائمة، أحيلكم على فتاوى الشيخ ابن باز، أحيلكم على كلام الفوزان، أحيلكم على كلام أئمة الدعوة قبل ذلك الصريحة، فأنا ليس عندي شيء أو فهم خاص بي، ولكن هؤلاء لما أنهم خالفوا العلماء صاروا يستدلون ويكثرون من الاستدلالات ويحشدون المتشابهات، وقد كفانا والحمد لله أولئك الأسود الأبطال كالشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف وكذلك ابنه إسحاق والشيخ بن سحمان والفتوى المشتركة لسماحة المفتي عبد الله بن عبد اللطيف مع ابن سحمان وإبراهيم وأخيه إبراهيم بن عبد الرحمن، أقول كفونا هؤلاء المتعالمين، نحن والحمد لله لسنا بحاجة إلى أن نخترع شيئا ولم نخترع شيئا ونستدل عليه ولم ندع الناس إلى أفهامنا، نحن متبعون الحمد لله لأئمة الهدى وعرفنا أقوالهم وعرفنا أدلتهم، وينبغي على هذا المسكين أن يتعلم منهم لا أن يتعلم من الغباشي ومن ابن جرجيس ومن الرحيلي ومن هؤلاء المتعالمين. إذن هذا مفهوم. المفهوم الثالث العذر بالجهل هو الذي ينكرون العذر بالجهل، وهؤلاء أنواع، منهم من قال أنه لا عذر بالجهل في مسائل مخصوصة هي التي أخذ الله الميثاق على الناس فيها، فهم لم ينكرون العذر بالجهل مطلقا، وإنما قالوا هذه المسائل الظاهرة الجلية للعقول والفطر وأخذ الله الميثاق عليها لا يعذر أحد بجهلها، هذا قول وقال به أئمة كبار. أما القول الثاني فهو قول من قال أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عذر لأحد إذا سمعه، ومنهم من يوجد الآن ويقولون بعد انتشار وسائل الإعلام ويعني انتشار السماع بالإسلام لا يوجد أحد يعذر بجهله، ونحن لا نقول بهذا كله أبدا، بل نقول كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، نقول أنه أن العذر بالجهل ثابت، والقاعدة كما قال الشيخ ابن باز هذه عبارته، القاعدة ماشية، من وجد حاله كحال الذين ذكروا في الحديث فإنه يعذر بجهله. ولكننا نؤكد ونرفع أصواتنا ونقول ليس معنى العذر بالجهل أن عابد الطاغوت وأن الواقع في المكفرات الجلية الصريحة في منافية دين الإسلام أن هؤلاء مسلمون، بل نقول كما قال الأئمة أنهم في أحكام الدنيا كفار ومعذورون بجهلهم لعدم البلاغ أو عدم القدرة على الفهم، معذورون بجهلهم، حالهم حال أهل الفترة، وأهل الفترة هم الذين كانوا على وجه الأرض عند بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم اليهود ومنهم النصارى ومنهم البوذيون والمجوس والمشركون على اختلاف أصنافهم والصابئة، وهؤلاء مشركون كفار في أحكام الدنيا مع أنهم لم تبلغهم الدعوة ولا يستطيعون الانفكاك بنص القرآن العزيز في قوله سبحانه وتعالى في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين الكفار المشركون على اختلاف أنواعهم وأهل الكتاب أنهم لا يستطيعون الانفكاك، لا يستطيعون الخلاص عما هم فيه من الباطل والضلال بسبب أنه لم تأتيهم البينة، لم تأتيهم البينة. فهذا نص صريح على أن هؤلاء معذورون بجهلهم، لم تأتيهم رسول ولا كتاب، ومع ذلك سماهم مشركون وسماهم كفار في قوله لم يكن الذين كفروا، فقال الذين كفروا فأطلق عليهم الكفر وأطلق عليهم الشرك، أنه بيّن أنهم لا يستطيعون الانفكاك ولا يستطيعون الخلاص وأنه لم يأتيهم الرسول والكتاب. فإذا نقول هذه حال أهل فترة، حال فترة كفار في أحكام الدنيا أمرهم إلى الله في الآخرة. وقال أهل العلم أن من فعل مثل فعلهم وجاء بالمكفرات والشرك الصريح الجلي الواضح المنافي لأصل الإسلام ودين الإسلام أن حكمه كحكمه، يقال أنه كافر في أحكام الدنيا ولكن أمره إلى الله في الآخرة. وأحب أن أقرأ عليكم بعض كلام أهل العلم في هذا السبيل الأمر، وليعلم أن هؤلاء أدخلوا في العذر بالجهل ما ليس منه. فإذا هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أنه يوجد إجماع، يوجد إجماع في كفر عباد القبور ومن وقع في الشرك الصريح الجلي. فإذا هي مسألتان، مسألة العذر بالجهل قلنا وذكرنا أن فيها خلاف ومفاهيم، والمسألة الأخرى التي أدخلوها تحت العذر بالجهل هي كفر من تلبس بالشرك الأكبر الجلي. نقول أيضا هذه والحمد لله فيها نصوص قاطعة صريحة، سأقرأ بعض طوال أهل العلم أن يبين لما ذكرت. فهذا التفصيل الذي عليه المحققون من أهل العلم، وهو أن أهل الفترة ومن في حكمهم من المشركين والكافرين الذين لم تبلغهم الدعوة كفار في أحكام الدنيا معذورون بجهلهم، فلا نجزم أنهم يعذبون أو لا يعذبون في أحكام الآخرة، يتوقف في حكم في الآخرة، هو الذي عليه أئمة أهل السنة إلى يومنا هذا، ليس بينهم خلاف في هذا. من ذلك قول سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في جواب عن سؤال نصه أهل الفترة هل يسمون كفارا أو مسلمين، فأجاب كفار لا مسلمين، أما عذابهم فلا يكون حتى يبعث لهم رسول. وفي قصة المجانين والفترات أنه يبعث لهم عنق من النار. من ذلك قول سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال من أقواله، قالوا في هذا كثيرا، قال ولكن الغالب على عباد القبور هو التقرب إلى أهلها بالطواف بها كما يتقربون إليهم بالذبح لهم والنذر لهم، وكل ذلك شرك أكبر. من مات عليه مات كافرا، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأمره إلى الله عز وجل في الآخرة. إن كان ممن لم تبلغه الدعوة فله حكم أهل الفترة. ثم بين حكم أهل الفترة فقال من مات على الشرك فهو على خطر عظيم، ثم ذكر آيات تبين مصير المشركين، ثم قال فهذا وعيدهم ومصيرهم كسائر الكفرة في الكفر الأكبر، وحكمهم في الدنيا أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين. أما إن كان أحدهم لم تبلغه الدعوة عن القرآن والسنة فهذا أمره إلى الله سبحانه يوم القيامة كسائر أهل الفترة. والأرجح عند أهل العلم في ذلك في حكمهم أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار. ومن ذلك قول سماحة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، وهو أيضا كان له قول غير هذا، ولكنه ألف كتابا بعنوان الإيضاح والتبيين لحكم من استعان بالأموات والغائبين تراجع فيه عن قوله القديم، وقال العبرة بما في هذا الكتاب. وما في هذا الكتاب سأقرأه الآن. قال: أما دعاء أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وكذا دعاء الغائبين من الجن والإنس والملائكة فهو شرك مخرج من الملة، ومن كانت هذه حاله فإنه لا يجوز أن يصلى وراءه، ومن مات وهو كذلك فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين، ومآله إلى دخول النار والخلود فيها، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا حكم من قامت عليه الحجة. أما من لم تقم عليه وعاش في بلاد لا يعرف الإسلام إلا أنه الغلو في الصالحين والاستغاثة بهم ودعاؤهم مغترا بأشباه العلماء الذين يزينون للناس الباطل ويسكتون على شركهم وعبادتهم غير الله، فهذا ظاهره الكفر، ويعامل في الدنيا معاملة من قامت عليه الحجة، فلا يصلى وراءه ولا يصلى عليه إذا مات، ولا يدعى له ولا يحج عنه. وأمره في الآخرة إلى الله، وأمره في الآخرة إلى الله، لكونه من جنس أهل الفترات الذين لم تبلغهم الرسالات، وهم يمتحنون يوم القيامة، وبعد الامتحان ينتهون إلى الجنة أو إلى النار. فهذه أقوال بعض أئمة الإسلام في الخلاف في حكمها الفترة، وأنه في أحكام الآخرة، فمن قال أنها قامت عن حجة ولا يعذرون بالجهل ويعتقد كفرهم وخلودهم في النار، ومن قال أنهم معذورون بجهلهم لعدم بلوغ الرسالة ويتوقف في تكفيرهم الكفر الموجب الخلود في النار، ويكل أمرهم إلى الله. أما حكمهم في الدنيا فلم يرد عن أحد ممن تكلموا في هذه المسألة وذكر الخلاف البتة أنه قال أنهم لا يكفرون في أحكام الدنيا، وحاشا أئمة الإسلام من أن يتوقفوا في تكفير عباد الأصنام والطاغوت. هذا الفهم الذي قرأته هذا هو الذي أدعو الشيخ الريس وزمرته إليه، ليس لي فهما خاصا بي، أدعوهم إلى أن يتقوا الله في أنفسهم وإلى أن يرجعوا إلى أقوال الأئمة الراسخين، كما أنني أؤكد لهم ولغيرهم أن ما يقولونه وما يستدلون به من النصوص ومن كلام شيخ الإسلام إنما هي بعينها استدلالات داود بن جرجيس النقشبندي عدو الدعوة أشهر المناورين للدعوة الإصلاحية، فعليهم أن ينظروا في أنفسهم، فالكتب موجودة والحمد لله، لسنا في زمن الكتاب والحصول عليه صعب، فلينظروا في أنفسهم ويراجعوا أنفسهم ويتقون الله في أقوالهم. أيضا بقي علينا مسألة مهمة، وهي أن نقرأ أقوال العلماء في نقلهم الإجماع على كفر المشرك المعين، ونرجع هذا إن شاء الله إلى تسجيل أو إلى سؤال آخر أو وقت آخر. نسأل الله لنا ولكم الهداية والسداد والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله الجربوع. نعم بارك الله فيك. حياك الله يا شيخنا. حياكم الله أهلا وسهلا. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة شيخنا الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، يوم السبت الموافق السادس من الشهر 11 عام 1433 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ما رد فضيلتكم على المدعو عبد العزيز ابن الريس الريس المشرف على موقع الإسلام العتيق؟ قال حفظكم الله في رده المعنون بكشف ثرية عدم تكفير عباد الكلاب والخنازير، قال: يقال إنك، وأعني صاحب الكلام، لا تعذر بالجهل وتشدد في هذه المسألة، والإمام ابن تيمية كلامه أوضح من الشمس في رابعة النهار في العذر بالجهل، حتى إنك لما جالست بعضهم وقلت لهم إنكم لا تفهمون كلام شيخ الإسلام شدد عليك وقال: لا يفهم إلا أنت، كلنا نفهم ولنا عقول، وكلامه واضح لا يحتاج إلى فهم لشدة وضوحه وبيانه. ونقف يا شيخنا عند هذا الكلام لتعلق عليه ثم نعرض الكلام الآخر، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد سبق أن أعجبنا على هذا الكلام، وخاصة زعمه أني لا أعذر بالجهل، ولا شك أن هذا الكلام تضمن أمورا تحتاج إلى مزيد كشف وبسط. وأذكر تتمة لقولي أنني أقول بالعذر بالجهل، وأقول أن العذر بالجهل أصل محكم عند أهل السنة والجماعة، وأني لا أعرف عالما لا يقول بالعذر بالجهل مطلقا، وإنما وقع بين أهل العلم من السلف إلى اليوم خلاف في بعض مسائل العذر بالجهل. وأذكر قصة حصلت بيني وبين أحد الدكاترة في قسم العقيدة، والدكتور سعود الخلف رئيس قسم العقيدة سابقا، وحصل بيني وبينه حوار عام تقريبا 1423 أو 22 تقريبا، وكنا في الحج مع ضيوف خادم الحرمين الذين تشرف عليهم الجامعة الإسلامية. وفي ليلة عرفات صار من وبينه نقاش، سمعته يقول أنه لا يعذر أحد بجهله، فقلت له أن العذر بالجهل ثابت ومحكم لكل من لم يبلغه العلم، وبينت له أقوال الشيخ ابن باز وأقوال السلف وأقوال العلماء والآيات المبينة لذلك، وأن من وقع في أي مكفر كان وهو لم يبلغه العلم فإنه معذور بجهله، ولكن على طريقة أهل العلم والسنة، أن العذر بالجهل لا يعني عدم تكفير عابد الطاغوت، وإنما كما قرأنا أقوال أهل العلم في التسجيل السابق أنهم يقولون أنه كافر في أحكام الدنيا أمره في الله في الآخرة، حكمه حكم أهل الفترة. ولكنه أصر على أنه لا يعذر أحد بجهله. وكان بيننا وبين غرفة الدكتور معالي مدير الجامعة الدكتور صالح العبود بيننا وبينه رواق من أروقة مباني منها. فلما جاء في الصباح ركبنا الأتوبيس، أتوبيس صغير خاص بنا مع معالي مدير الجامعة واللجنة العلمية وبعض الإخوان، ليس لي كبير. فلما ركبنا كان سعود بجواري، وكان الشيخ الدكتور صالح العبود أمامنا، فالتفت علينا بعد أن تحرك الأتوبيس الدكتور صالح العبود وقال سمعت بين نقاشا البارحة. فقلت له نعم، هذا الدكتور سعود الخلف لا يقول بالعذر بالجهل. ثم بين رأيه هو سعود، بين رأيه، ثم رددت عليه وبينت له أن الجهل أصل محكم، وبينت له قول الشيخ ابن باز أن القاعدة تمشي ولا علينا، وهو يقول ما في أحد الآن ما سمع بالرسول أو نحو هذا الكلام. ثم بعد ذلك لما صار رئيس القسم استحوذ عليه هؤلاء ودلسوا عليه بشبهاتهم وتلبيساتهم، فصار يقول بقولهم ويزعم أن العذر بالجهل مطلقا، وأنه يعني عدم تكفير عباد الطاغوت عباد القبور. وأظنه الآن ولم أسمعها منه ولم يقل لأحد عنه، ما أدري، لكن أظنه يقول مثل ما يقولون، يتهمونني بأنني لا أعذر بالجهل مع أنني بينت له ويعني وضحت له، لكنه ترك قول الشيخ ابن باز ولم يستجب له ولا لأخواته، وانخدع بأقوال هؤلاء المتعارمين. أما ما ذكره الرئيس من أنه حصل بيني وبين بعضهم جلسة وأنه قال لي نحن نفهم ونحن عندنا عقود وكلام شيخ الإسلام واضح، لا أذكر إلا جلسة صارت بيني وبين الحيري مناظرة في جلسة قسم العقيدة، وكان يحضرها معالي مدير الجامعة الدكتور محمد العقلة، وحضرها جمع من أعضاء القسم منهم الدكتور الشيخ عبد الرزاق العبد البدر. وتكلم الحيري في هذه الجلسة لأنها خصصت لبيان الإشكال أو الخلاف الذي بيني وبينه، بيني وبين الشيخ إبراهيم الحيري، وتكلم مدير الجامعة وغيره، ثم تكلم الحيري وقال خلاف بيني وبينه في العذر بالجهل، وذكر أنه عنده أقوال وأنه يقول بكذا وكذا وكذا. ثم بعد ذلك تركت لي الكلمة، فقلت ليس الخلاف بيني وبين الشيخ إبراهيم الحيري في العذر بالجهل، لا. وطبعا هو يعتبر قائدا لهذه الحملة أو منظرا لهذه العصابة التي تتكون من علي حسن الحلبي والرئيس ومالك ورمضاني ومعهم ناس، هو منظر لهم، هو الآن يعتبر المنظر العلمي لهم لأن عندهم دكتور له. فقلت أن خلاف بيني وبينه أنهم أدخلوا في العذر بالجهل ما ليس منه، وأنه يرد ويخطئ الإمام الشيخ محمد الوهاب ويحرف كلامه، وأنه يخطئ اللجنة الدائمة ويخطئ أئمة الدعوة. وقلت أن عندي كلمة سواء، وهو أننا نتفق جميعا على اللجنة الدائمة على فهمها وعلى ما تقول. فأيد ذلك مدير الجامعة، وتكلم الشيخ عبد الرزاق وقال إن طارت المسألة بينكم فالمرجع هو اللجنة الدائمة، وقال أنا أريد أن الشيخ الحيلي يقبل بفهم اللجنة الدائمة، فرفض وبشدة وقال لا أنا عندي أقوال للعلماء السابقين، عندي أقوال لابن تيمية، عندي أقوال لفلان لابن تيمين لفلان لفلان، وحاولوا أن يقبل التحاكم إلى اللجنة الدائمة فرفض. وعلى هذا فأنا لم أدعو هذا الرجل ولم أدعو الرئيس ولا أدعو أحدا أبدا أبدا أبدا إلى فهمي، إنما أنا إنسان متبع للجماعة أقول بقول الجماعة العلمية المباركة التي يسرها الله لهذا البلد وهي اللجنة الدائمة وكبار العلماء، أدعوه وأدعو صاحبه هذا إلى اللجنة الدائمة، فرفضوا فهم اللجنة الدائمة وبيّنوا عن حقيقة حالهم، وأنهم يقولون كما يقول الرئيس العام أن عندنا عقول نفهم، أنهم اعتمدوا على أفهامهم ولم يعتمدوا على أفهام السلف واهل العلم الراسخين، فهذا من أسباب ضلالهم، وندعوهم إلى أن يتقوا الله عز وجل ولا يخالفوا جماعة المسلمين وأن يقولوا بأقوالهم، ولو ترك كل إنسان وفهمه لا نعوذ بالله ظل الناس، إنما نحن ندعوه إلى أن يرجع عن ريه وصاحبه ويقول بقول المرجعية العلمية المباركة التي أنعم الله بها على أهل هذا الزمان، وهم الشيخ بن باز واللجنة الدائمة وأئمة الدعوة وعلماء أهل السنة عموما، ليس بينهم خلاف في تكفير المشرك، ليس بينهم خلاف بل هي مسألة إجماع، فليتق الله وليترك عنه هذه الخزعبلات. أما قوله أن فلانا ابن تيمية وابن تيمين والفوزان وفلان وفلان يقولون بالعذر بالجهل ولم يصفهم أحد بالإرجاء، نقول نعم لم نجد في مقالات أهل السنة وأهل العلم أن من قال بالعذر بالجهل أنه مرجع، أين قالوا هذا؟ قلنا أن جميع العلماء يقولون بالعذر بالجهل، وهذا من لم يقل به هو الذي يوصف بأنه أخطأ، من لم يقل بالعذر بالجهل، وهذا من التلبيس والتدريس عند الرئيس وعند عصابته، ويزعمون أنه الخلاف بينه وبين العلم في العذر بالجهل، نحن نقول بالعذر بالجهل والجربوع لا يقول بالعذر بالجهل وفلان لا يقول، لا لا لا كذب، هذا تدريس ضحك على عقول الناس. العلماء الذين وصفوا الرئيس وغيره بالإرجاء لم يصفوهم بالإرجاء بسبب أنهم يقولون بالعذر بالجهل، لا، وأنا أبين ما هي الأمور التي قالها رئيس وجمرته وبسببها وصفوا بأنهم مرجئة. أولا أن الرئيس يقول بقول الكرامية المرجئة الغلاة بأنه لا يشترط في الدخول في الإسلام معرفة معنى الشهادتين، وكذلك الرحيلي ويجادل عن ذلك جدالا عريضا بكتابات له، وهذا هو كما قال الشيخ ابن تيمية ونقله عنه شيخ الإسلام محمد بن عبد أنه لم يقل بهذا أي عدم اشتراط فهم فما شهادتين إلا المرجئة الكرامية. ثانيا أن الرئيس يقول أن السجود للصنم وأن الشرك الأكبر وأن سائر النواقض لا تخرج من الإسلام، فقد يفعلها الإنسان ويبقى معه إيمان في قلبه يتاب عليه ويكون به مسلما، هذا القول ذكره الأئمة كأبو الحسن الأشعري وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما، ذكروا أن هذا بعينه هو قول المرجع المتكلمين الذين نصروا قول جهم بن صفوان، وأنهم قالوا هذا القول، إلا أن قول أولئك أخف من قول الرئيس، وذلك أن شيخ الإسلام قال أن هؤلاء المرجع الذين قالوا أن هذه الأفعال ليست مكفرة بذاتها قيل لهم أنه وردت نصوص صريحة قاطعة على أن من فعلها يكفر، قالوا إذا نقول أنه يكفر في الدنيا ولكن في الآخرة قد يثاب، قد يكفر قد يلقى الله معه إيمان. أما الرئيس وجمرته وعصابته فيقولون بهذا القول ويزيدون أنه لا يكفر في أحكام الدنيا، فهؤلاء أشد فحشا في قولهم من قول مرجئات المتكلمين الذين نصروا قول جهم وهم من الغلاة. لهذا والذي قبله قيل للرئيس أنك مرجئ. ثالثا أنهم يقولون أن ابن عربي وابن الفارض ومن يقول بقولهما ويعتقد عقائدهما أنه يكون مسلما إذا كان يقول لا إله إلا الله ويعتقد أنه بذلك على الإسلام ويحب الإسلام ونيته أنه يريد الإسلام، إذا كان يقول بهذه العقائد فقالوا أننا نقول أنه مسلم. هذا القول أشد قبحا وشناعة وإرجاء وضلالا من قول الجهم بن صفوان، وذلك أن الجهم بن صفوان قال أن المعرفة بالله هي الإيمان وهي الإسلام، والجهل بالله والكفر، هذا قول الجهم، فعند الجهم أن من كان جاهلا بالله أنه كافر ليس بمسلم، ومع ذلك قوله هذا من أشنع الأقوال، فما بالك بهؤلاء الذين لم يشترطوا المعرفة بالله والإسلام، بل زعموا أن هؤلاء الذين هم أشد جهلا بالله من كل أحد، لا يوجد أجهل منهم بالله، هؤلاء الذين يقولون أن الله هو عين كل شيء وأن فرعون كان صادقا محقا عندما قال أنا ربكم الأعلى، وأن بوذا والهبل واللات والعزة وكل شيء والكلب والخنزير والبقر والشجر والمدر كل ذلك هو الله. هؤلاء هل يعرفون الله بشيء؟ أعوذ بالله، هؤلاء أجهل خلق الله بالله، ومع ذلك هؤلاء يقولون أنهم مسلمون. وبهذا يتبين أن هؤلاء موغلون في الإرجاء، والعلماء عندما وصفوهم بأنهم مرجئة إنما وصفوهم لهذه المقالات التي يقولونها، ليس لأنهم يقولون بالعذر بالجهل. فليتق الله هذا الرجل ولا يدلس على الناس ويلبس عليهم، لبس على أبناء المسلمين، على الناس في الرياض وفي نجد وفي الجزيرة الذين طهرها الله عز وجل وأصلحها بدعوة الإمام المجدد المساوى المباركة، ثم يأتي هذا الإنسان ليفسد في الأرض بعد أصلاحها ويغر أبناء المسلمين وأبناء الموحدين بهذه التلبيسات. بقي أن أقول أنه يقول أن الشيخ الفوزان رضاه الله يقول أنه يعذر، ويقصد بذلك أنه لا يكفر الذي يستهزئ بالله. أقول هذا نحن ما سمعنا كلام الشيخ الفوزان ولا رده على هذا الكلام، ولكننا نحسن ظننا بالله ثم بأمة المسلمين. ما يقول هذا إمام من أئمة أهل الإسلام أبدا، لأن اللجنة الدائمة ذكروا في الفتوى الأخيرة أن من استهزأ بالله كافر بعينه بإجماع المسلمين في كل عصر. فننزه الشيخ الفوزان عن هذا القول السخيف. ثم اتصل بي شخص أرسل لي رسالة وقال لي أنه بعد أن سمع كلام الرئيس ذهب إلى الشيخ الفوزان وقال له هناك من يقول أنك تعذر، يعني لا تكفر الذي يستهزئ بالله. فقال من يقول هذا؟ قالوا له يقول هنا. قال هذا اتركوه، هذا مرجئ، هذا مرجع. هذه آخر كلمة قالها الشيخ الفوزان بعد أن سمع هذا الكلام. ووعدني هذا الشخص أن ينشر كلامه، لأنه قال أنا أسجل هذا الكلام، وعدني أن ينشر كلام الشيخ الفوزان بصوته. أما قوله أن الشيخ ابن تيمين يعذر وبشدة، نقول نعم كل العلماء يعذرون، لكن هل تقول أنه أنك تقول بقول الشيخ ابن عثيمين؟ انظر في فتاوى الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين يقول من سجد للصنم فإنه يكفر ولا ينظر إلى نيته في الدنيا بل يعامل معاملة الكافر. هل أنت تقول بهذا؟ هل أنت تتبع الشيخ ابن عثيمين؟ أم أنت تأخذ ما تريد وترك ما لا تريد وتأخذ المشتبهات؟ نعم الشيخ ابن عثيمين له كلام محكم في تكفير المشرك، وأن من قال أن عباد القبور مسلمون فهو جاهل، وله كلام محكم فيها. ثم له كلام متشابه. هذا الكلام المتشابه الذي يفهم منه الرئيس وغيره أنه لا يكفرهم، وجدنا في السؤالات التي سجلها تلميذه أحمد القاضي بعنوان سؤالات الشيخ محمد المعذني، ويقول أنها سؤالات سألها للشيخ أو سئلت للشيخ بحضوره، وكان يقيدها أنه قيل له أنك لا تكفر الكافر بعينه والمشرك بعينه. قال لا، ولكن هؤلاء لا يفرقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. نعم كثر كلام ابن تيمية والعلماء بأن الجاهل من جنس أهل الفترات لا يكفر بعينه حتى توفر الشروط من تجل الموانع، لكن لو نظرت في قراء كلامهم لوجدت أنهم لا يكفرون في أحكام الآخرة. ومن ذلك قوله أما القول بكفرهم وتخليدهم في النار فذلك موقوف على توفر الشروط انتفاء الموانع. هذا من كلام شيخ الإسلام ويستدل به كثيرا الرئيس وعصابته، لكنهم يتركون الكلام الذي قبل هذا. الكلام الذي قبل هذا قال عن هؤلاء الغلاة من جنس عباد القبور والضلال، قال أما هؤلاء فالواحد منهم المقدوع عليه فإن أظهروا فهم كفار مرتدون أشد كفرا من اليهود والنصارى، وإن أبطنوا فهم من جنس المنافقين. ثم قال بعد صفحات أما القول بتكفيرهم وخلود في النار فهذا موقوف على توفر الشروط في المانع. إذن بين أحكامهم في الدنيا وقال أن الواحد المقدور عليه أنهم إن أظهر فهو كافر وأشد كفرا من يهود النصارى وهم من شر المرتدين، وإن أبطنوا كانوا من جنس المنافقين. لماذا يهملون هذا القول من شيخ الإسلام ويستدلون بالمتشابه؟ أما هذا هذه النقول التي جمعها إبراهيم بن عامر الحيري وجمعها الرئيس اتباعا له واقتداءا بسيد سعد الدين الغباشي المصري وغيرهم، هذه التي يحشدونها فهي نفسها، هي نفسها تلك الأدلة المقولات التي انتزعها داود بن جرجيس النقشبندي العراقي وحشدها في رسالته صلح الإخوان، ورد عليها الإمام المبارك عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن في كتابه منهاج التقديس. فهذا فهمهم، فهم هؤلاء هو فهم داود بن جرجيس. يا للشناعة، تركوا فهم الشيخ ابن باز وفهم أئمة الدعوة وأئمة الهدى واكبوا على فهم داود بن جرجيس. وافقت أفهامهم أفهامه، تشابهت قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. نحن هذا الذي نقول، نقول لم أدعو أحدا إلى فهمي، وإنما أدعو الناس جميعا إلى أن يأخذوا العلم من الراسخين في العلم، وأن يتركوا بنيات الطريق وزبالات الأفكار وأفهام هؤلاء المتعالمين المتخبطين المتذبذبين. ثم أني أقول أن العذر بالجهل أصل محكم عند أهل السنة والجماعة، لكن أرفع صوتي وأقول ليس معنى العذر بالجهل أن عاقب الطاغوت ومن وقع في الكفر الصريح المنافي والمضاد لأصل التوحيد وأصل الإسلام أنه يكون مسلما، لا، إنما الذي عليه العلم أن من كان من جنس الفترة وقع فيما وقع فيه من الكفر والشرك وهو جاهل لم يبلغ العلم أنه معذور بجهله، وأنه حكمه حكم الفترة، كافر في أحكام الدنيا، أمره إلى الله في الآخرة، والراجح أنهم يمتحنون بعد ذلك يتحدد مصيرهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله الجربوع. نعم، بارك الله فيك. حياك الله يا شيخنا. حياكم الله يا شيخ. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة شيخنا الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع، حفظه الله ورعاه وسدد خطاه. يوم الأحد الموافق السابع من الشهر الحادي عشر عام 1433 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ما رد فضيلتكم على المدعو عبد العزيز ابن ريس الريس المشرف على موقع الإسلام العتيق؟ قال في رد له بعنوان كشف فرية عدم تكفير عباد الكلاب والخنازير، وموجود هذا في شبكة الانترنت على اليوتيوب. قال عبد العزيز الريس ثم مما قال في كلامه: كيف يا إخوان يؤخذ العلم يعنيني وهو يخطئ اللجنة وابن باز، ويقال أن المتقرر عند أهل العلم أنه ليس أحد معصوم لا اللجنة ولا إمامنا إمام الدنيا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أعني في مسائل العلم الذي يسوغ الاجتهاد فيها. وكثيرا ما كان يقول شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في الدرس وفي غيره ما منا إلا راد ومردود عليه، وهذه كلمة قررها الإمام مالك وحكاها غيره من أهل السنة، فتناقلوها إلى شيخنا رحمه الله تعالى عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فلنفرض أنني خطأت اللجنة في مسألة تسوغ الخلاف فيها أو الإمام بن باز، ما المشكلة في هذا؟ لا مشكلة عند أهل السنة، بما أن الخلاف في مسألة يسوغ الخلاف فيها، وذكرت ذلك بدليل. فإن كان يقصد في مسألة العذر بالجهل فيقال إن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى له قول موجود في حاشيته على تيسير العزيز الحميد التي توزعها الإفتاء، والتي قدم المجموعة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، له قول واضح في بيان أن مسألة العذر بالجهل مسألة فيها قولان لأهل السنة، وقد نقلت هذا في جواب لي بعنوان جوابي لبعض الفضلاء في وصفه لي ولكتاب الإلمام بالإرجاء، وهو موجود في مقالات المشرف العام في موقع الإسلام العتيق، فمن أراده فليرجع إليه، يجد نقل كلام لشيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فما ردكم يا شيخ عبد الله حفظكم الله على هذا الكلام وغفر الله لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا الكلام الذي سمعته الآن هو خليط من التلبيس والتدليس والضحك على العقول، وهو هذا الكلام مداره على نقطتين. النقطة الأولى زعمه أن تخطئة الشيخ بن باز واللجنة الدائمة أن هذا تأمير المؤمنين، وأن هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. والثانية يعني قصده أن كل يؤخذ من قوله ويرد، وما دام الأمر كذلك فتصدر الريس للرد على الشيخ بن باز واللجنة الدائمة. والنقطة الثانية زعمه أن الشيخ بن باز يقول أن في مسألة كفر المشرك، يعني هو يقول عذر بالجهل لكنه يقصد بها كفر المشرك، وقد نص على ذلك أن فيها قولين لأهل العلم، هذه الدعاوى كلها باطلة. أما الأولى هو زعمه أنه من نهج السلف والسنة والجماعة رد أمثال الرئيس على اللجنة الدائمة والعلماء الراسخين الكبار، هذا ليس هو الذي قصده الإمام مالك ولا قصده العلماء. وهو أيضا ذكر مسألة مهمة، وهي زعمه أن هذه المسألة وهي تكفير مشرك عابد القبر أنها من المسائل الاجتهادية. هذا هو الخلط الذي عنده، وهو زعمه أن مثل الرئيس إذا رد على مثل هذه الجمع الكبير من العلماء أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وادعى أنها من مسائل الاجتهاد. ونجيب على ذلك، أولا نقول أن أهل السنة والجماعة والسلف الصالح لا يرون أن هذا العمل الذي يعمله الرئيس من تطاوله على اللجنة الدائمة والعلماء الراسخين أنه منهج صحيح، بل يسميه أهل العلم تطاول الأقزام على الأئمة الأعلام، يسميه السلف الصالح تصدر الأقزام، وقد حذروا وبينوا أنه ما من فتنة أعظم من أن يموت العلماء ثم يتخذ الناس رؤساء جهال فيظل ويظل. هذا من تصدر الأصاغر وتقدمهم بين يدي الأكابر. نقول ثانيا، لقد مر الفتوى بكفر المشرك عابد الطاغوت من أئمة الهدى في الرياض وفي هذا البلد الذي قامت فيه الدعوة المباركة لعدة قرون، وكان آخرهم أعضاء اللجنة الدائمة الفتوى برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ المفتي عبد العزيز آل الشيخ، ولم يذكر عن أحد من العلماء الراسخين أنه اعترض على ذلك أو خطأهم في هذه المسألة. ثم اكتشف الرئيس وعصابته أن بن باز مخطئ وأن علماء الدعوة والعلماء أخطأوا، اكتشف هذا بعبقريته فراح يتصدى للرد عليهم. لقد أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم بذلك، وأفتى الشيخ بن باز بذلك في زمان كان فيه عدد من العلماء الكبار كالشيخ السعدي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ العمين الشنقيطي والشيخ عبد الله بن حميد وجمهور من الأئمة الكبار عاشوا في هذه الفترة، والفتوى على هذا لا أثر عن أحد منهم أنه قال أنهم أخطأوا، ولكن جاء هذا متعالم وخطأهم وقال هذا منهج السلف. منهج السلف أن يتصدر هذا الصغير هذا المسكين ليرد على اللجنة الدائمة. نعم لو أنها مسألة اجتهادية والذي خطأهم عالم معتبر، نعم، لكن هذه أول ليست مسألة اجتهاد، ثانيا هذا المسكين وزمرته ليسوا من العلماء المعتبرين، بل الذين سمعوا فتواه وسمعوا كلامه خطأوه، ومنهم من وصف الرئيس بأنه ضال، ومنهم من وصف الرئيس بأنه مرجع، ومنهم من وصفه بأنه متعالم. فهل يقبل أن شخص هذه حاله وهذه نظرة أهل العلم إليه أن يتصدى للرد على اللجنة الدائمة والأئمة الكبار الذي سماه إمام الدنيا والذي سماه العلامة الفوزان؟ هل يقبل أن يرد هذا عليهم ويقول أن هذا منهج الشرف؟ ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال كلمة عجيبة، وهي أن من قال بما تقول به الجماعة العلماء فقد لزم الجماعة، ومن خالف قولهم فقد خرج عن الجماعة. فهذا الرجل الآن خارج عن جماعة المسلمين، متهور مجازف لم يقبل منه هذا الكلام أبدا. ولكن نقول أيضا أن هذه المسألة ليست من مسائل الخلاف وليست من مسائل الاجتهاد، وأذكر أقوال العلم القاطعة الصريحة في نقلهم الإجماع على أن من عبد القبور ووقع في الشرك الأكبر أنه كافر بإجماع المسلمين. وقبل أن أذكر أقوال العلم أبدأ بقول الشيخ ابن باز رحمه الله في بعض أقوال الشيخ ابن باز التي هو يدلس ويزعم أنه يقول أن فيها قولي. قال الشيخ ابن باز رحمه الله سئل سؤالا نصه بعض الناس يصلي وراء من وقع في الشرك الأكبر يقول إنه جاهل مسلم ويصلي خلفه، هذا الآن هو قول هذا المسكين وهذه مسألته الذي يزعم أنها خلافية. فأجل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا عرف أنه مشرك لا تصح الصلاة خلفه بإجماع المسلمين، لا تصح الصلاة خلف المشرك بإجماع المسلمين إذا عرف أنه مشرك. هذا كلام الشيخ ابن باز كررها مرتين، فهل نقبل كلامه الذي بصوته أو نقبل دعاوى هذا المسكين المجازف الذي يتتبع متشابهات؟ أيضا سئل رحمه الله عن العذر بالجهل، إذا قال السائل مسألة العذر بالجهل الله يحسن عملك من هل هي من المسائل الخلافية؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: هي مسألة عظيمة، والأصل فيها أنه لا يعذر من كان بين المسلمين، بلغ الكتاب والسنة لا يعذر. قال الله تعالى: هذا بلاغ للناس، وقال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغ القرآن والسنة فغير معذور، إنما أتي من تسهله وعدم مبالاته. قال السائل: لكن هل يقال إنها مسألة خلافية؟ قال الشيخ رحمه الله: لا، ليست خلافية إلا في الدقائق التي قد تخفى، مثل قصة الذي قال لأهله أحرقوني. المرجع هنا شرح كشف الشبهات الشريط الأول. أما قال العلماء في ذكر الإجماع على كفر من تلبس بالشرك الأكبر الجلي، فمنها قول شيخ الإسلام: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب النفع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين، فهو كافر بإجماع المسلمين. طبعا هذا في الفتاوى المجلد الأول صحيفة 124. وقد تناقل العلماء بعده هذا القول، وآخرهم ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام، وشرح هذا الكتاب جمع من العلماء الكبار، ولم يقولوا أنه أخطأ في ذلك، هذا إجماع. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن أثبتتم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك، لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. فمن أثبتهم على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال أيضا رحمه الله: أيضا هذه المسألة كلام شيخ الإسلام في بعض المسائل التي يخوض فيها الريش ويوافق فيها جهم بن صفوان من قال بقوله. قال شيخ الإسلام: ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه، ومع هذا يسب الله رسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويقتل الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة. قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار، لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود. يقول شيخ الإسلام: فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة، قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه. فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه، فإنهم متنازعون، هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو؟ وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام من المرجئة. الشاهد هنا أنه بعد أن ذكر هذه الأمور التي يفعلها بعض من ينتسب الإسلام من قتل الأنبياء أو هدم المساجد أو إهانة المصاحف، وذكر في القول الذي قبله السجود للصنم، بعد أن ذكر هذه قال: فإذا ذكر لهم الدليل كتاب السنة والإجماع، فذكر أن هذه المسائل فيها إجماع على كفر من تلبس بها، ولم يستثني هنا أحدا جاهلا أو غير جاهل. وقال صاحب الإقناع: ومن جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا، لأن ذلك فعل عابد الأصنام قائلين: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذا صاحب الإقناع بين العلة، وهي أنه نفس العمل الذي يعمله عباد الأصنام. قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله: الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا. وقد تلقى أئمة الإسلام أقوال هؤلاء الأئمة بالقبول والتسليم، واستشهدوا بأقوالهم وشرحوا كتبهم المشتملة على هذا التقرير، ولم يصدر عن أحد من علماء السنة استدراكا عليهم بذلك، كما لم يقل أحد منهم أن المشرك الجاهل لا يكفر في أحكام الدنيا، فضلا عن غيرهم ممن هو أشد كفرا وضلالا كسائر أنواع الغلاة وأتباع الأديان الضالة. وإنما ذكر الشغب عليهم والزعم أن فيها قولين من القبوريين والمبتدعة والمناوين لدعوة الإمام رحمه الله، ومن تأثر بهم من المتعالمين المعاصرين الخائضين في ضوابط التكفير والعذر بالجهل بلا هدى ولا كتاب مبين. هذه بعض أقوال العلم أما أقوال أئمة الدعوة فهي كثيرة، وقد شرحوا كلام شيخ الإسلام وبينوا صحة ذلك، ونص الشيخ الإمام عبد الطين أنه يكون كافرا ولو كان جاهلا، وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف أيضا أن كل من تكلم بالعذر بالجهل وتوقف في تكفير المشركين أو قال لا يعذرون وكفرهم يعني في أحكام الآخرة أنهم كلهم يجمعون على أنهم كفار في أحكام الدنيا. هذا بعض ما يسمح به الوقت من بيان كذب هذا الشخص في دعواه أنها من المسائل الاجتهادية، ويتبين بهذا أن هذا الرجل متعالم متطاول. ثم إننا تبين لنا أن هذا الرجل قوله هو حقيقة قول داود بن جرجيس الذي أخذ أيضا شبهته من الجاحظ، فلا إشكال والحمد لله ولا غرابة أن يأتي مثل هذا فيخطئ أئمة الهدى ويخالف الإجماع، ثم يزعم أن هذا هو سبيل المؤمنين وهذا منهج السلف الصالح، وهذا على أصلهم، أصل هؤلاء المتعالمين يقولون هم رجال ونحن رجال. وأذكر في المناسبة أن طالبا كان يدرس الجامعة من أمريكا ويقول أنا لست ملزما ولا بإجماع الأئمة الأربعة في أي مسألة. قلنا لماذا يا شيخ؟ قال لأنني أجتهد وأنظر في الدليل وكذا وكذا. فقلت لا، هم أعلم وكذا وبلغوا منزلة الاجتهاد وعلماء كبار وكيف تخط ما تقال، لا هم رجال ونحن رجال. فحاولت معه فلما انتهيت ولم أجد يعني منه فائدة، مصر على أنه يعني لا يقبل، قلت لهم الحقيقة أنهم رجال وأنت دجال وأنت دجال وأنت دجال، هكذا يقال لكل متعالم يرفع عقيرته ويخطئ أئمة الهدى ويقول هذا منهج السلف، كل يؤخذ من قوله ويرد هم رجال ونحن رجال وليس أحد أحق ملزم بفهم أحد، وهذه الترهات والخزعبلات التي نسمعها من بعضهم. نسأل الله السلامة والعافية، نكتفي إن شاء الله بهذا، ونسأل الله أن يردنا وإخواننا المسلمين إلى دينه ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله الجربوع. نعم بارك الله فيك. حياكم الله يا شيخنا. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، يوم الاثنين الموافق الثامن من الشهر الحادي عشر عام 1433 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ما رد فضيلتكم على المدعو عبد العزيز بن ريس الريس المشرف على موقع الإسلام العتيق؟ قال في رده المزعوم بعنوان فرية عدم تكفير عباد الكلاب والخنازير، قال وهو يتحدث عن فضيلتكم اعذرونا يا شيخنا على تلقى هذا الكلام، قال ثم إن هذا الرجل هداه الله صاحب غلو للغاية في هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، خالف فيها سبيل المؤمنين، ومن غلوه أنه شد رحله مما يقارب من 1000 كيلومتر وزار رجل عندنا هنا بالرياض، وهذا الرجل من الغلاة جدا في هذه المسألة، فقال ما أتيت من بيتي إليك إلا لأثبتك على القول بعدم العذر بالجهل. وهذا الرجل الذي هو موجود عندنا بالرياض هو أيضا يزور ذلك الرجل إذا ذهب إليه في مدينته، فما هو رد فضيلتكم على هذا الكلام وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الكلام الذي سمعته الآن عدة أمور تكلم فيها الرئيس بغيره ودلس فيها وجاوز فيها العدل، وشاذ بقوله بدليله، يقول أنه الدليل على غلوه أنه زار ذلك الرجل وقطع 1000 كيلو ليقول له أنني ما زرتك إلا ليثبتك على القول بالعذر بالجهل، وهو يريد أن يجعل هذا دليلا على أنني لا أقول بالعذر بالجهل بل ومغال فيه جدا. والجواب على هذه النقطة الأولى، أنا أقول أولا أنني بينت في مكالمات سابقة أنني أقول بالعذر بالجهل، وأقول أن العذر بالجهل أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وعلى هذا فهو الآن يتكلم خارج الموضوع، إنما هو يظن في نفسه أنني لا أقول بالعذر بالجهل. قد بينت أيضا أنني أقول بالعذر بالجهل على طريقة أئمة الإسلام، منهم المتعاصرون منهم كاللجنة الدائمة الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان والشيخ الراجحي ومعالي الوزير والشيخ الغديان وجميع علماء أهل السنة الذين أدركناهم الحمد لله، أنا على قولهم في هذا، وهم الحمد لله على قول علماء أهل السنة. لأن العذر بالجهل ثابت لكل من كان حاله كحال الأربعة المذكورين في الحديث، ومن لم يبلغه العلم ومن لم تبلغه الدعوة فهو معذور بالجهل. ومع ذلك نقول ليس معنى العذر بالجهل أن عباد الطاغوت مسلمون أو أن المشرك مسلم، بل ذكرت أقوال أهل السنة كالشيخ معالي سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم وسماحة المفتي الشيخ ابن باز وسماحة الشيخ عبد المحسن عباد، وهذا هو أيضا قول الأئمة الذي ذكرتهم قبل، وهو أن من لم تبلغه العلم وهو واقع في الشرك الصريح أن حكمه حكم هذه الفترة، يقال أنه في الدنيا كافر ويقال أن أمره إلى الله في الآخرة، والصحيح من أقوال العلم أنه امتحنون. أما قوله أن الدليل أنني زرت هذا الشخص الرجل الذي أشار إليه، فأنا الحقيقة زرت هذا الرجل، لكنني زرته للتواصي بالحق، وأنا والحمد لله أحرص على هذا المبدأ. وإذا سمعت شخصا يقوم بجانب من جوانب الدين ويخذل أو لا يجد مناصرا فإنني أشجعه على ذلك، ولكن ليس الأمر الذي شجعته عليه ونصحته وتواصيت معه بالحق هو القول بعدم العذر بالجهل، هذا ليس بصحيح، وهذه من تقولات الرئيس. وبالمناسبة أذكر أنني أيضا تواصيت وشجعت الرئيس عندما قابلته في الرياض وأهدي لي كتابا في انتصاره للشيخ الألباني وبيانه أن تارك جنس العمل يكفر الذي هو الرئيس، وشجعته على هذا المسلك وقلت رد الباطل هذا جيد مع احترام أهل العلم وتوقيرهم ورد يعني الألسنة التي تقدح فيه، فناصحته وشجعته وتواصيت معه بالحق في هذه المسألة. أولا أقول أنني لم أقطع الكيلو من أجل هذا، ولو كان ذلك لكان فخرا لي والحمد لله أحتسبه، لكن الحقيقة أن الرئيس يعرف أن والدي يسكن في الرياض وإخوتي وكثير من أقاربي وأنني أزورهم أحيانا وغالبا ما أتي للرياض لزيارتهم، وقد تقابلت أنا والرئيس في بيت الوالد عدة مرات، وكيف يخفى علي هذا الأمر؟ ثم أنني لما كنت في الرياض سمعت بجهود هذا الرجل في الرد على الذين لا يكفرون عباد القبور المعين الجاهل، وزرته من أجل هذه المسألة، وهي أنني شجعته على الرد على من يتوقف في تكفير عباد القبور في أحكام الدنيا ويزعم أن عباد الطاغوت مسلمون، وشجعته على هذا الأمر. وأذكر في ذلك المجلس كان من الحاضرين شخص قال بعدم العذر بالجاهل كما أظن، فبينت له أن العذر بالجاهل ثابت، وبينت له أقوال الشيخ بن باز وأقوال العلم في ذلك، وبينت أيضا أن لا يعني العذر بالجاهل أن عباد الطاغوت مسلمون. فإذا هو يريد أن يربطني بهذا الرجل الذي لا أدري هل هو ينكر العذر بالجاهل أو لا ينكره، أنا لا أعرف عنه شيئا في هذه المسألة، لا أعرف عنه كثيرا، إنما أنا زرته من أجل قضية محددة وأنصحه فيها، ولا يلزم أنني أقول بأقواله الأخرى، وهي أنه كان يرد على من يزعم أن عباد القبور المعين الجاهل، عباد القبور ليس بكافر، هذه المسألة شجعته على قولي فيها، وهذا هو الصواب، وهذا هو قول أئمة الإسلام. وأما إن كان ينكر العذر بالجهل فلا يلزمني ذلك، لأنني أقول كما تقدم بقول الشيخ ابن باز وقول اللجنة الدائمة وقول علماء أئمة السنة، وبينت سابقا أن الرئيس يقول بالعذر بالجهل أيضا، لكنه على طريقة الجاحظ وعلى طريقة داود بن جرجيس، فهو الآن يدلس ويزعم أن من قال بالعذر بالجهل على طريقة أئمة السنة أنه لا يقول به، يزعم أنه لا يقول بالعذر بالجهل، وهذا من تدليس وتلبيس وخلطه بين المسائل وضحكه على عقول الشباب الذين أحسنوا الظن به، وهذا لا يليق بطلاب العلم. ثانيا وأقول أيضا أنا أيضا شجعته على انتصاره للشيخ الألباني وعلى تقريره أن جنس العمل من خالف فيه فإنه يكفر، ومن ترك جنس العمل يكفر، ولا يلزم أيضا أنني أقول بكل أقواله، وهكذا في كل شخص. وأنا أدعوه وأدعو هذا الرجل الذي زرته في الرياض، أدعوهم إلى أن يقولوا بقول أهل العلم الراسخين هيئة كبار العلماء اللجنة الدائمة الإفتاء. أقول أنني أدعو الشيخ الرئيس وأدعو هذا الرجل الذي يرته في الرياض والذي يقصده، وأدعو نفسي وأدعو كل من يستمع إلى هذه الكلمة، أدعوهم إلى كلمة سواء، وهي أننا نقول بقول اللجنة الدائمة وبقول الشيخ ابن باز وسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وبقول الشيخ الراجحي والشيخ الفوزان والشيخ الخديان والشيخ أيضا بقول الشيخ عبد المحسن العباد الأخير وقول معالي الوزير وغيرهم من أئمة السنة المعاصرين، وجود هؤلاء هؤلاء العلماء بيننا نعمة من الله عظيمة علينا، وعلينا أن نقول بأقوالهم. أدعو نفسي والمستمعين والرئيس وهذا الرجل الجرناه وكل أحد أن نقول بقول هؤلاء الأئمة، ونترك عنا الجدل، ونترك عنا المكابرة، ونترك عنا السير ضد التيار وهذه التعسفات وهذه الاستدلالات. نرجع إلى هؤلاء ونقول بقولهم وينتهي الأمر. أنا أقول بالعذر بالجهل، وأنا لا أدري ولا يلزمني الرئيس بأنني أقول بقول هذا الرجل. وأما كونه يزورني فقد زارني مرة في بيتي كما زارني الرئيس عدة مرات في بيتي، وهذا لا يقدح في سلامتي والحمد لله قولي، وأنني أقول بقول لجنة الدائم. وإذا وجدت من هذا الرجل أو من الرئيس أو من غيره كلاما لا يوافق كلام الراسخين انكره عليه، انكره وتناصح معه في تركه. وقد نصحت الرئيس كثيرا في أن يقول بقولي دائما الشيخ بن باز ويترك عنه. أما قوله أنني يعني عندي غلو في هذه المسألة، فهذا الأمر الحقيقة قوله أن عندي غلو في هذه المسألة هذا يحتمل عدة أمور. يحتمل أولا أنني غالي في المسألة من الجهة العلمية، وأنني أقرر فيها خلاف ما عليها للسنة. ويحتمل أنه يقول أن عندي غلو من جهة أنني أنكر على من يخالفها. الغلو عنده يعني في الإنكار الشديد على من يخالفها. أو يقصد بالغلو أنني عندي نشاط كبير في نشرها. هذه ثلاث احتمالات، وأنا أرد على هذه الاحتمالات كلها. أما الاحتمال الأول وهو القول أن عندي غلو في المسألة من جهة الاعتقاد والعلم، فتقدم أنني والحمد لله متبع لا مبتدع. أقول بقول لجنة الدائمة، وأقول بقول علماء أهل السنة المعاصرين والمتقدمين، وهذا ما فهمته والحمد لله من الأدلة، وما فهمته من أقوال شيخ الإسلام، وما فهمته الحمد لله هو ما عليه الشيخ بن باز واللجنة الدائمة. فهم الحمد لله أقوالهم في ذلك شديدة محكمة، وفتاواهم شديدة محكمة، ولم نجد عالما يعتد بعلمه خالفهم. وهؤلاء الرئيس وزمرته وعصابته أصفار على الشمال لا يعتد بخلافهم ولا كرامة. أما الاحتمال الثاني وهو أن يقول أنني متشدد في الإنكار على من يخالفها، فأقول أنني والحمد لله أنكرها نعم، وأشدد في الإنكار على من قال. أنا لا أنكر العذر بالجهل، ولا أنكر على من قال بالعذر بالجهل، فالعذر بالجهل أصل، ولكن أن أنكر على من أدخل في العذر بالجهل ما ليس منه، وهو زعمهم أن العذر بالجهل معناه عدم تكفير عباد القبور والمفتعون في المكفرات الجلية الصريحة المنافية لأصل الإسلام. هذا الذي أنكره وأنكر هذا. وإنكاري لم يبلغ إنكار الأئمة، إنكار الذين عاصروا هذه الفتنة، وسوف أذكر بعض أقوال العلم الذين أنكروا هذه المسألة وأنكروا على هؤلاء. وليتبين أنني والحمد لله لم أستخدم الألفاظ الشنيعة القوية في الإنكار على هؤلاء، وأنني يعني إنكاري دون إنكار أولئك العلماء. فمثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال له السائل، هذا في شرح كشف الشبهات الشريط الأول، قال له السائل جملة من المعاصرين ذكروا أن من قال الكفر أو عمل به فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وأدرجوا عباد القبور في هذا. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا من جهلهم، هذا من جهلهم. عباد القبور كفار، واليهود كفار، والنصارى كفار، ولكن عند القتل يستتاب فإن تاب وإلا قتل. هذا الآن الشيخ عبد العزيز بن باز يتكلم عن هؤلاء المعاصرين، والمعاصرون الذين أشغلوا الساحة بهذه الساحة السعودية بهذه المقولات والترهات هم معروفون: علي الحلبي وإبراهيم بن عامر الحيري وعبد العزيز الرئيس وعبد الملك رمضان، ومعهم أيضا طابور من المتعالمين. هؤلاء الشيخ بن باز يحكم عليكم ويقول هذا من جهلهم، هذا من جهلهم. وأنا والحمد لله أقول أنهم جهال، لم أبتدع شيئا. أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز له فتوى 11043 فتوى اللجنة الدائمة، سئل في هذه الفتوى سئل سؤالا مداره أنه يوجد عندنا من يعذر عباد القبور فلا يكفرهم ويقول أنهم معذورون بجهلهم، وورد في السؤال أنك يعني يخاطبون الشيخ عبد العزيز أنك أقررت مذكرة لسعد الدين الغبار الحواشي وهو يقرر هذا ويقولون أنك أقررتها، وذكروا أنه حصل عندهم خلاف كبير في مصر ويريدون من الشيخ بيان والتفصيل. فصدرت اللجنة الدائمة رقم 11-43 وفيها في نص السؤال ذكر الغباشي ومذكرته، ثم ردوا على الغباشي ردا مفصلا مبينا، ثم قالوا في آخرها: وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم حجة، لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة، لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة، وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم، بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم، فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا كفر من لم يكفرهم الله الموفق. هنا الشاهد أنهم بيّنوا أن التوقف عن تكفير المعين عباد القبور أنه كفر، لكن لا نكفر من قال به. لماذا؟ هل هو على قول ثاني لأهل السنة أو على قول صحيح آخر؟ قال لا، قال لأن عندهم شبهة. ففي هذا نص من اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز باز وإخوانه أن التوقف عن تكفير عباد القبور كفر وقول كفر، لكن القائل به لا يكفر لأن عنده شبهة، ولم يقولوا أنه قول ثاني لأهل العلم. بلغني عن شخص من أهل الكويت أنه ناقش الرئيس وقال له: اتق الله، هذا كلام الشيخ عبد العزيز بن باز ومسألة خطيرة، هذا قول كفري وأنت الآن على خطر ومشرة. فقال لا، فقال: أين كلام الشيخ بن باز؟ ذكر له هذه الفتوى. فيقول أن الشيخ الرئيس قال له: أنا لا يعني أعمل بفتوى الشيخ بن باز مع اللجنة الدائمة، أريد كلامه هو يعني برأسه. والحمد لله سئل الشيخ ابن باز عن هذه الجملة في هذه الفتوى، سئل وشرحها شرحا واضحا بأن من توقع في تكفير عباد القبور فإنه يقع في الكفر، لكنه لا يكفر لأن عنده شبهة، لا يحكم عليه بالكفر عنده شبهة. فهذه أيضا قول الشيخ عبد العزيز بن باز بصوته، ولعل يعني الرئيس يرجع إلى موقع الشيخ ابن باز ويجد هذا الكلام موجود ويعمل به ويريحنا ويريح نفسه من هذه الترهات. أيضا من العلماء الذين بيّنوا وأنكروا إنكارا شديدا وشنعوا على من توقف في كفر المعين من عباد القبور ونحوهم مما وقع في الكفر والشرك الصريح، وزعم أن الأصل فيهم الإسلام وأنهم لا يكفرون إلا بعد التعريف، ما ورد في اللجنة فتوى المشتركة للشيخ سماحة المفتي مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن وأخوه الشيخ إبراهيم والشيخ سليمان بن سحمان رحمهم الله جميعا، ورد في هذه الفتوى قولهم بعد أن ذكروا الجهمية القبوريين والمنتسبين للبعضية، قالوا: فلا يشك في كفرهم وضلالهم إلا من غلب عليه الهوى وأعمى الله عين بصيرته. هذا كلامهم، أنا ما قلت هذا، أنا كلامي أقل من هذا، يقولون: إلا من غلب عليه الهوى وأعمى الله عين بصيرته. لعل الشيخ الرئيس يسمع ويستفيد. وقالوا أيضا عن من لا يرى كفر القبوريين، فهذا أي الذي لا يكفرهم، فهذا لم يعرف حقيقة الإسلام ولا شم رائحته وإن انتسب إليه وزعم أنه من أهله. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن ذلك أيضا قولهم: وأما ما ذكرته من استدلال المخالف بقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وأشبه هذه الأحاديث، هذا استدلال جاهل بنصوص الكتاب والسنة لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يعني استدلاله بمثل هذا على إسلام عباد القبور هذا يدل على أنه جاهل بنصوص الكتاب والسنة ولا يدري، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وقالوا أيضا: وأما الجهمية وعباد القبور فلا يستدل بمثل هذه النصوص على عدم تكفيرهم إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام وما بعث الله به الرسل الكرام. وقالوا أيضا في بيان حكم المعين وإنكارهم إطلاق التوقف في تكفيره: وأما قوله نقول القول كفر ولا نحكم بكفر القائل، قالوا: فإطلاق هذا جهل صرف، فإطلاق هذا يعني ليشمل الشرك الصريح والكفر الصريح، إطلاق هذا جهل صرف. ثم بين التفصيل في تكفير المعين القائم على التفريق بين أعيان الغلاة الواقعين في الشرك والكفر الظاهر الصريح المعلوم حكمه من الدين بالضرورة وغير الغلاة الواقعين في جنس الأمور الخفية والدقائق المشتبهة، وبينوا أن المعين من الغلاة لا يتوقف في الحكم بكفره، ونسب ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية وتقدم نص الكلام. طيب مع مشهورة الفتوى على كل حال. ومنه قولهم: وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله، فهذا لا يتوقف في كفر قائله، بل ورد أيضا في فتوى اللجنة الدائمة أنه يكفر بمجرد عبادته للطاغوت، سجوده للصنم، ذبحه لغير الله. أيضا من الذين تصدوا لداود بن جرجيس عندما زعم أن عباد القبور لا يكفرون، واستدلوا ببعض كلام شيخ الإسلام، استدل داود بن جرجيس بعض كلام شيخ الإسلام الذي هو في المسائل الخفية وفي أناس عندهم إسلام، وزعموا أن هذا يشمل عباد القبور. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ثم يجيء من يموه على الناس ويفتنهم عن التوحيد. جعل الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن هذا فتنة عن التوحيد، يقول بذكر يموه على الناس ويفتنهم عن التوحيد بذكر عبارات لأهل العلم يزيد فيها وينقص، وحاصلها الكذب عليهم، لأنها في أناس لهم إسلام ودين، يعني عندهم أصل الإسلام بخلاف القبوريين ليس عندهم أصل الإسلام، وفيهم مقالات كفرهم بها طائفة من العلم وتوقف بعضهم في تكفيرهم حتى تقوم عليهم حجة، ولم يذكرهم بعض العلماء من جنس المشركين، وإنما ذكرهم في الفساق كما ستقف عليه من كلام العلامة ابن القيم إن شاء الله. هنا قال الشيخ أن فتنة عن التوحيد، وهذا والله الذي لا إله إلا هو الصحيح، لأنه فتنة عن التوحيد من جهتي. إذا قيل لهذا المشرك، لهذا الذي وقع في الشرك والكفر، قيل له أنك معذور بجهلك، وعلم أنه معذور بجهله، وهذه قد انتشرت عندهم، وأنك الآن لا تقوم عليك الحجة إلا بتحقق الفهم، كأننا نقول له لا تطلب العلم، لا تطلب العلم، ابقى على ما أنت عليه، معذور بجهلك، مسلم، تدخل الجنة، معذور، تثاب، لا تطلب العلم، لأنك إن طلبت العلم هنا قامت عليك الحجة، وغالبهم قد لا يكفر. وإذا فتنة عن تعلم التوحيد، يبقى هؤلاء على ما هم عليه، هم مسلمون ومعذورون والحمد لله وسيدخلون الجنة، انتهى الأمر. أيضا فتنة عن التوحيد من جهة أخرى، كيف؟ لأنه تحذير وصرف لطلاب العلم عن التوحيد ودعوة هؤلاء إلى التوحيد. كيف؟ يقول الإنسان الذي ابتلي بهذه الأفكار: لماذا أدعو هؤلاء؟ أنا إن دعوت هؤلاء يعني صرت ضررا عليهم ونقصا عليهم وشرا عليهم، لم أكن رحمة عليهم، إذ الأحسن أنا أتركهم مسلمون معذورون بجهلهم معالهم إلى الجنة، أتركهم لا أدعوهم، لأنك لو دعوتهم لا قامت عليهم الحجة وخرجوا من الإسلام إلى الكفر، فالأولى أن يبقوا على الإسلام، يبقوا على ما هم عليه. هذا كلام عظيم نفيس للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، عرف حقيقة هذا القول وأنه إنما ردده أعداء الإسلام ليفتنوا الناس عن التوحيد وعن دعوة التوحيد. أيضا من الذين عاصروا هذا القول ورد على داود بن جرجيس الذي تزعم هذه المقالة الآن ينتصر لها الرئيس، ينتصر لداود بن جرجيس على حزب الله الموحدين، والشيخ ضبطين انتصر لحزب الله الموحدين الذين ردوا على داود بن جرجيس، انتصر له وبين وشارك، وهذا الواجب أن الإنسان ينصر أهل السنة وينصر فتاوى اللجنة الدائمة وينصر فتاوى أئمة الإسلام كالشيخ ابن باز، أما أن يأتي ويرد على الشيخ ابن باز وينتصر لخزعبلات وشبهات وضلالات داود بن جرجيس، فهذه والله قاصمة الظهر. يقول الشيخ العلامة الأبطين رحمه الله: كل من فعل اليوم ذلك عند المشاهد فهو مشرك كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام أنه لم يوقعهم في ذلك إلا الجهل، فلو علموا أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد وأنه من الشرك الذي حرمه الله لم يقدموا عليه، فكفرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجهل كما يقول بعض الضالين، ولم يعذروهم بالجهل أي يعني يقصد لم يحكموا بإسلامهم بحجة العذر بالجهل، ولم يعذروهم بالجهل كما يقول بعض الضالين، إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال. هنا الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله يصف الذين يقولون أنهم معذورون بالجهل فلم يكفرهم بأنهم من الضالين. انتبه الشيخ عبد العزيز الرئيس، هذه شهادات أئمة الإسلام، هذه شهادات أئمة الإسلام، وهي أشد مما صدر مني في حقك. وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله مبينا أن من قال ذلك فهو مدخول عليه في أصل دينه، قال أن هذا شيء مجمع عليه كما قال الشيخ عبد الله الطين فكفرهم فكفرهم جميع العلماء، وقال كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وأن عباد القبور ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام، وأن هذا هو عين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن قال يستتاب فإن تاب إلا قتل بضرب عنقه، ولم يقل يعرف ولا قال ما يكفر حتى يعرف، كما ظن ذلك من لا علم عنده ومن هو مدخول عليه في أصل دينه، ومن هو مدخول عليه في أصل دينه. هذه بعض أقوال العلماء في التثنية على هذا القول، وهي والحمد لله أقل مما ما قلت. فلماذا أنا أوصف بأنني من الغلاة في الإنكار؟ أنا ما قلته هو من جنس ما قال هؤلاء العلماء أو أقل. إذن تبين الاعتبار الثاني والأمر الثاني، يعني إن كان يقول أنني من الغلاة لأنني لا أقول بالعذر بالجهل، فنقول هذا كذب وليس بصحيح. أنا أقول بالعذر بالجهل على طريقة أئمة الإسلام. إن كان يقول أنني من الغلاة متشددين لأنني أنكر على هؤلاء إنكارا شديدا، فهذه أقوال أهل العلم وأنا إنكاري أقل منهم. ويبقى الأمر الثالث، إن كان يقول أنني من الغلاة لأنني عندي حماس في الكلام في العذر بالجهل، فأقول أن كلامي في العذر بالجهل لا يساوي معشار كلام الرئيس وكلام الحيري وعلي حسن وغيرهم. هم الذين يؤلفون الكتب ويؤلفون المذكرات ويلقون المحاضرات ويجادلون ويخاصمون ويردون، أشغل الساحة بهذا. فأنا ما تكلمت ولا ألف كتابا في هذا ولا لي مذكرة في هذا، إنما أنا أحيل الطلاب وأحيل من يسألني على فتاوى اللجنة الدائم وأقول أقول بقولهم، وهذه أدلتهم واضحة نيرة. أنا ما عندي، لكن هؤلاء الذين أشغبوا هم الغلاة في هذه المسألة، هم الغلاة فيها الذين خالفوا سبيل المؤمنين. وأما قوله أنني خالفت سبيل المؤمنين فهذه تحتاج إلى بقرة خاصة إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله في مكالمة يعني قادمة نبين من الذي خالف سبيل المؤمنين ومن الذي سلك طريق المبتدعين ونصر قول الجاحظ وابن جرجيس وخالف ما عليه أئمة الإسلام في هذه المسائل، ومن الذي أنكر عليه أئمة أهل السنة المعاصرين. نسأل الله الثبات على الهدى وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك شيخ عبد الله، جزاك الله جنة النعيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله الجربوع. نعم بارك الله فيك. حياك الله يا شيخ. حياكم الله بارك الله فيك. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة شيخنا الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، يوم الأحد الموافق 14 من ذي القعدة عام 1433 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ما ردوا فضيلتكم على المدعو عبد العزيز بن ريس الريس؟ قال عبد العزيز الريس عن فضيلتكم: ثم إن هذا الرجل هداه الله صاحب غلو للغاية في هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، خالف فيها سبيل المؤمنين، فما هو ردكم على هذا الكلام وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما قوله أن عندي غلو شديد، فقد سبق أن أجبت على هذا وبينت أنني والحمد لله أقول بقول أئمة أهل السنة في هذا العصر وأئمة علماء الإسلام قبل ذلك، وأنني أقول بما يقول به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وقبله سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله، وأقول بما يقول به أعضاء اللجنة الدائمة الآن برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ الفوزان، وبينت أنني أقول بقولهم. وإن كان لي أي تقرير في هذه المسألة خلاف ما يقولون فإنني أبرأ إلى الله منه، ومع أني الحمد لله لا أعلم ذلك، بل إنني أستشهد بأقوالهم وأحيل إليهم، وقد تبين لي والحمد لله وضوح فتاواهم في هذه المسألة وأنهم على سبيل المؤمنين، وتبين لي بجلاء أدلتهم متناسقها وتفصيلاتهم البديعة النيرة، ولم نجد أحدا والحمد لله يعني ممن يعتد بعلمه استشكلها أو خطأهم فيها إلا هؤلاء المتعالمين الصغار الذين ضاقت لهم شبهات الجاحظ وداود بن جرجيس. فليس والحمد لله عندي غلو، أنا أقول بقول أئمة أهل السنة وأجبت عن هذا قبل. لكن قوله أنني خرجت عن سبيل المؤمنين أصله في هذه المسألة، فهذا حقيقة ادعاء، وسهل أنني أقول أن الرئيس خرج عن سبيل المؤمنين وهو يقول الجربوع خرج عن سبيل المؤمنين، وتصبح الأمور ملاشلة ما دام أن الكلام بغير أدلة وبراهين واعتبارات صحيحة ينطلق منها المتكلم. أما أنا فسأعرض اعتبارات معينة أبين فيها أو يتبين فيها أن الرئيس خرج عن سبيل المؤمنين في هذه المسألة. هذه الاعتبارات سوف أذكرها الآن، وأذكر أدلتها وبراهينها. أما الاعتبار الأول الذي يبين أن الريس ومن على شاكلته هذه العصابة التي ذكرناهم قبل مثل علي حسن الحلبي وإبراهيم بن عامر الحيري وعبد المالك الجزائري أن هؤلاء خرجوا عن سبيل المؤمنين في هذه المسألة. الاعتبار الأول من المتقرر عند أهل السنة والجماعة أنه يجب لزوم جماعة المسلمين والقول بقولهم، وأن من خرج عن قول الجماعة العلمية فإنه خرج عن جماعة المسلمين، كما قال الإمام الشافعي: من قال بقول الجماعة فقد لزم جماعة المسلمين، جماعة أهل العلم، ومن خرج عن قول جماعة العلم ولم يقل بقولهم فقد خرج عن جماعة المسلمين. وبالإجماع الحمد لله إجماع السنة المعاصرين أن هذه أنه قام والحمد لله في هذا البلد جماعة علمية مستبصرة، وهذا من فضل الله ورحمته بالناس، وهي التي تمثل كبار العلماء وخاصة اللجنة الدائمة والشيخ عبد العزيز بن باز وطلابه والمسلمون من ورائهم، فهذه جماعة علمية وقد خرج الرئيس عن هذه الجماعة، وهو يزعم أن هذه من مسائل الاجتهاد، ولكن سيأتينا في الاعتبار الثاني أنها ليست من مسائل الاجتهاد بل هي من مسائل الدين القطعية والإجماع منعقد عليها. فهذا أول اعتبار، فمن الذي خرج عن سبيل المؤمنين؟ من الذي خالف الجماعة العلمية؟ من الذي خالف جماعة أهل السنة؟ هل أنا خالفتهم؟ أنا أبرأ إلى الله من كل مخالفة ولا أعلم من أني خالفتهم. وهو الذي خالفهم وهو الذي أنكر عليه كثير منهم، وسيأتي إن شاء الله في بعض الاعتبارات القادمة. الاعتبار الثاني أن من سبيل المؤمنين لزوم الإجماع، ومن خرج عن إجماع المسلمين فقد خرج عن سبيل المسلمين بقوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن خالف الإجماع فقد خرج عن سبيل المؤمنين. وسوف أذكر الآن جملة من العلماء المعروفين المشهورين الذين شهدت لهم الأمة بالإمامة في الدين، وأنهم حكوا الإجماع على كفر من تلبس بالشرك الأكبر وأنه يكفر وإن كان جاهلا. وهذا يبين أن عبد العزيز الرئيس أدخل هذه المسألة تحت العذر بالجهل. نحن نقول العذر بالجهل في خلاف لا إشكال، لكن تكفير المشرك ليس فيه خلاف، وهذا من تلبيسه وتدليسه أو من جهله، فإن هاتان مسألتان مختلفتان. نعم العذر بالجهل وقع في خلاف معروف عند أهل السنة، لكن تكفير المشرك ليس فيه خلاف. وأنا سأقرأ، وسبقا قرأت بعضها في بعض الاتصالات السابقة، ولكن لأهمية هذا الموضوع سأقرأه وأزيد أيضا من كلام أهل العلم في ذلك. أولا يزعم الرئيس أن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول أن المسألة فيها خلاف فأنها اجتهادية، فهذا من الكذب على الشيخ بن باز. أولا قال رحمه الله في جواب سؤال نصه: بعض الناس يصلي وراء من وقع في الشرك الأكبر يقول إنه جاهل مسلم، يقول إنه جاهل مسلم ويصلي خلفه. فأجاب الشيخ رحمه الله: إذا عرف أنه مشرك لا تصح الصلاة خلفه بإجماع المسلمين، لا تصح الصلاة خلف المشرك بإجماع المسلمين إذا عرف أنه مشرك. فهذا نص من الإمام أن الصلاة لا تصح خلفه، وكونها لا تصح خلفه يدل على كفره، لأن الصلاة لا تصح خلف الكافر. وذكر الإجماع والحمد لله. سئل رحمه الله سؤالا عن العذر بالجهل، نصه: مسألة عذر بالجهل الله يحسن عملك من المسائل الخلافية. فأجاب الشيخ رحمه الله: هي مسألة عظيمة، فلفظ فيها أنه لا يعذر من كان بين المسلمين، بلغ الكتاب السنة لا يعذر. قال تعالى: هذا بلاغ للناس وقال أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن والسنة فغير معذور، إنما أوتي من تساهله وعدم مبالاته. قال السائل: لكن هل يقال إنها مسألة خلافية؟ قال الشيخ رحمه الله: لا، ليست خلافية إلا في الدقائق التي قد تخفى، مثل قصة الذي قال لأهلي أحرقون. وأيضا قبل هذا سيأتي المرجع إن شاء الله، لأن هذه الأسئلة والأجوبة في شرحه على كشف الشبهات شريط مفرق وفرغ أيضا في كتاب وهو منشور. وقبلها أنه سئل رحمه الله جملة من المعاصرين، طبعا هذا الآن يعتبر فتوى ورأي الشيخ ابن باز في منهج الريس والرحيلي وغيره، هذا الآن رأي الشيخ ابن باز في هؤلاء، جملة من المعاصرين منهم الرئيس ذكروا أن من قال الكفر أو علم أو عمل به فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وأدرجوا عباد القبور في هذا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا من جهلهم، هذا من جهلهم. عباد القبور كفار، واليهود كفار، والنصارى كفار، ولكن عند القتل يستتاب فإن تاب ولا يقتل. وقبل ذلك أيضا سئل قريب من هذا السؤال فرفع صوته وقال: من أظهر الكفر فهو كافر. المرجع هو شرح نشر الشبهات الشريط الأول. أما أقوال العلماء في ذكرهم الإجماع على كفر من تلبس بالشرك الأكبر الجليل فمنها قول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن جعل الملائكة والأنبياء والشياطين يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب النفع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. هنا ذكر الشيخ الإجماع، نحن الآن نذكر ما فيه ذكر الإجماع. أما أقوال العلماء في كفر هؤلاء فهو كثير جدا، لكن هنا نقصد ذكر الإجماع لأن يتبين أن من خالف الإجماع فإنه خرج عن سبيل المؤمنين، لأن الإجماع من سبيل المؤمنين. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: وإن أثبتتم مشايط بين الله وبين خلقه كالحجاج الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده ويضل بتوسطهم. نعم، إلى أن قال: فمن أثبتهم على هذا الوجه فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فهو كافر مشرك، كافر، ما قال فعله كفر. وفي الأولى أيضا قال كافر بإجماع المسلمين، ما قال فعله كفر، إنما نص على أن هذا كافر. وقوله يجب أن يستتاب فإن تاب ولا قتل، بين العلم أن هذه العبارة لا تكون إلا في المعين، لا يمكن أن نستتيب الفرقة أو الجماعة أو النوع، نقولهم كفار بالعموم، لا يمكن الاستتاب عمومهم، إنما ذكر الاستتابة إنما هي للمرتد المعين. فإذا حصل المعين هذا الشيء يستتاب فإن تاب ولا قتل، وهو كافر مشرك كما قال شيخ الإسلام. قال صاحب الإقناع رحمه الله: ومن جعل بينه وبين الله وسائط وكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر أجماع. هذه عبارة ابن تيمية. أخذ يبين السبب، قال: لأن ذلك فعل عابد الأصنام، لأن ذلك فعل عابد الأصنام قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا جار على سنة الله، لأن من فعل كفعلهم حكم عليه بحكمه، الله لا يخلف سنته سبحانه وتعالى. فهذا أيضا تأييد من صاحب الإقناع لكلام شيخ الإسلام وبيانه العلة في ذلك والمناط. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: الناقض الصحيح من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا. انظر إلى كلام العلم، كفر إجماعا، لا يقول فعله كفر أو فهو كفر، يقول كفر، وهذه تكفير معين. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله مطلقا على كلام شيخ الإسلام السابق، قال الشيخ سليمان بن عبد الله شارح للشيخ العزيز الحميد، يقول: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين، وقد نص العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتد على أن من أشرك بالله فهو كافر، أي عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادة. هذا كلام الشيخ سليمان بن عبد الله، وهو موجود أيضا في تفسير عبد الحميد، وأيضا المراجع الأولى صاحب الإقناع، نعم، وكلها موجودة في كتبه المشهورة المعروفة. كلام شيخ الإسلام هي الفتاوى الجزء الأول 124. طيب، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأما الإجماع فقد حكاه شيخ الإسلام. شوف أئمة الإسلام بعضهم يشهد لبعض وبعضهم يؤيد بعض، ولم هذا الكلام كله لم نسمع أحدا في الرياض يخالفه إلا الرجل، يعني إجماع بين أهل العلم. وانتشرت فتوى الشيخ ابن باز قبله ابن تيمية، وتناقلها العلماء ويشرحون كشف الشبهات ويشرحون نواقض الإسلام ويشرحون، ولا أحد، كله يؤيد إلا هذا، ثم يقول: أنا ما خرجت عن سبيل المؤمنين. هذا سبيل المؤمنين الآن، المؤمنون يشهد بعضهم لبعض، علماء كبار، عبد الرحمن بن حسن الذي يصفه بعض العلم أنه مجدد الثاني، والذي استوعب علوما كثيرة ودرس في مصر وناقش وباحث المسألة واطلع على أقوال أهل فيها، يقول: أما الإجماع فقد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: من جعل بينه وبين الله وسائر يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. قال الشيخ الأبطين مفتي الديار النجدية، إمام عالم له جهود عظيمة في الرد على ابن جرجيس وفي الرد على الريش هذا بالذات، يقول أيضا مشير كلام الشيخ الإسلام متقدم، يقول الشيخ عبد الرضين: وما تقدم من حكاية شيخ الإسلام رحمه الله إجماع المسلم على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويسألهم جلب النفع ودفع الضر أنه كافر، يتناول الجاهل وغير الجاهل. يعني الشيخ عبد الرضين يقول كل العلماء فهموا هذا، كل العلم من عهد السلف ابن تيمية إلى يومه، العلماء يفهمون أنه يشمل الجاهل، أحد أنه الجاهل يخرج من هذا العموم. جاءنا الرئيس يستدرك على العلماء، هذا أفهم منهم وأعلم، يقول هم رجال ونحن رجال، ولا في أحد يعني فهموا أو لم يفهم أحد، لكن نحن على سبيل المؤمنين، نحن على طريق هؤلاء الأئمة، ومن لم يقنع بكلام هؤلاء الأئمة، من لم يقنع بكلام هؤلاء الأئمة ويخطئهم وينتصر لابن جرجيس، نقول له بصوت مرتفع: اخسى لم تعدو قدرك، ما أنت إلا كما قيل كناطح صخرة يوما ليهيها فلم يضرها وأوها قرنه الوائل. ونقول أيضا: ما أنت إلا كما قيل كالهري يحكي انتفاخا صولة الأسد. إذا ما أراك كلام هؤلاء الأئمة ونقل فما فيك فائدة كما قال سماحة المفتي، ما فيك فائدة، أسأل الله السلام والعافية. لكن تتهمنا أننا على غير طريق المؤمنين، نحن نبين للناس أننا على سبيل المؤمنين وعلى الإجماع والحمد لله، وعندنا أئمة الحمد لله ملأوا الدنيا علما وفخرا وشهدت لهم الأمة بالإمامة في الدين والصلاح والدراية، وهم الحمد لله من الصادقين الذين أمرنا الله أن نكون معهم في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقول أيضا ولازم هذه الآية أن نحذر ممن خالفهم من المتعالمين. وقال أيضا الشيخ عبد الله الضبطين رحمه الله الأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء أنه كفر، مثل الشرك بعبادة غير الله عز وجل، فمن ارتكب شيئا من هذا النوع أو حسنه فهذا لا شك في كفره، ولا بأس لمن تحقق منه أشياء من ذلك أن تقول كفر فلان بذلك الفعل، يعني إذا كان قاضيا مثله رحمه الله حيث أنه قاضي أو كان مفتيا وتبين له كفر معين وتلبسه بالكفر لا مانع أن يبين للناس أنه يتكلم بذلك المعين. أما إذا كان من أحد الناس وهذا شيء تبين له من طريق خفي فإن الأولى أن لا يتكلم بالحكم هذا، لأن هذا حكم اعتقادي تبين له، وقد ينكر هذا الشخص يعني هذه الأمور التي يعني بلغك إياها. الحاصل أنك تعتقد كفره ولا يلزم أن تتكلم، كما أنك إذا علمت أن فلان زان فإنك لا تتكلم بذلك ولكنك تعمل به في خاصة. وقال أيضا كل، يقول الشيخ عبد الله الضبطين، كل من فعل اليوم ذلك عند المشاهد فهو مشرك كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام أنه لم يوقعهم في هذا إلا الجهل، فلو علموا أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد وأنه من الشرك الذي حرمه الله لم يقدموا عليه، فاتخرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجهل، كما يقول أبو الضالين أن هؤلاء معذورون لأنهم جهال، أعيد هذه العبارة، ولم يعذروهم بالجهل كما يقول بعض الضالين أن هؤلاء معذورون لأنهم جهال. وقد تلقى أئمة الإسلام أقوال هؤلاء الأئمة بالقبول والتسليم، واستشهدوا بأقوالهم وشرحوا كتبهم مشتمل على هذا التقرير، ولم يصدر عن أحد من علماء أهل السنة استدراك عليهم في ذلك، كما لم يقل أحد منهم أن المشرك الجاهل لا يكفر في أحكام الدنيا فضلا عن غيره مما هو أشد كفرا وضلالا كسائر أنواع الغلاة كالقائلين بوحدة الوجود ونحوهم. وإنما ذكر الشغب عليهم والزعم أن فيها قولين عن القبوريين والمبتدعة المناوئين للدعوة الإمام المجدد رحمه الله، وتأثر بهذه شبهات المناوئين هؤلاء المتعالمين المتأخرين. إذا تقدم من الاعتبارات الاعتبار الأول أنه خالف جمهور وجماعة أهل السنة والجماعة العلمية، الجماعة العلمية في هذا الزمان، وشد عنهم فخرج عن الجماعة وخرج عن سبيل المؤمنين. ثانيا أنه خالف الإجماع على كفر المشرك، والآن ذكرنا له أقوال العلم الذين سمعتم، فواجب عليه إن كان لم يطلع عليها، ومع أنه اطلع عليها لأنني أعطيته مرجمة فيها قرابة النصف فيها أقوال هؤلاء العلماء وغيرها، فهو أيضا قد أصر على خلاف سبيل المؤمنين بمخالفته الإجماع. الاعتبار الثالث أيضا أنه خالف الإجماع على مسألة، وهي أن الحجة تقوم ببلوغ العلم المزيد للجهل وتمكنه من العلم، هناك إجماع، وقد سبق أن سجلت لقاء معكم وذكرت أقوال العلم في ذلك، وفيها بعضهم ذكر الإجماع على أن الحجة تقوم على المعين إذا بلغه العلم للجهل ونبه وكان قادرا على التعلم، فإنه إذا أعرض عن العلم فإنه عند ذلك قامت الحجة ولو كان جاهلا. فهذا الإجماع أيضا خالفه، حيث أنه يقرر شبهة جاحظ وابن جرجيس فإن الحجة لا تقوم إلا بتحقق الفهم وزوال الشبهة، هذا لم يقله أحد من العلم في المسائل الكبار في أصول الدين الكبار ومسألة الشرك الأكبر الجلي، هذا لم يقله أحد من العلم، إنما قالوه في المسائل الدقيقة والمسائل المشتبهة، وذكرنا أقوالهم في ذلك. الاعتبار الرابع الذي يخرج عن سبيل المؤمنين ينكر عليه العلماء، وأنا تكلمت في هذه المسألة واستشهدت أقوال الأئمة قبل وبعد ولم ينكر عليه أحد الحمد لله من العلماء المعتمدين. أما هو فلما أنه تكلم بهذه المسائل أنكر عليه العلماء. إذن من هو الذي خرج عن سبيل المؤمنين وشط وغلى في باطله وشنع على أهل السنة؟ من هو الذي أنكر عليه جمع من العلماء بسماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ وسماحة الشيخ صالح الفوزان؟ موجودون الآن من يشك في كلامي هذا يسألهم عنه، وأرسل له خطاب الشيخ البراك وقال هذا قولك هذا ضلال. إذن من الذي خرج عن سبيل المؤمنين الذي رد عليه جاء جمع من الأئمة أو الذي والحمد لله لم يرد عليه أحد. لكن أقول في ختام هذه الاعتبارات أن هذا الرجل وقد سلك سبيل داود بن جرجيس أخذ منهجه، فإن داود بن جرجيس زعم أن أئمة الدعوة أنهم تشددوا في هذه المسألة وأنهم سلكوا مسلك الخوارج وزعم أنهم خوارج. وبعض طلاب هؤلاء يقول عن من يقول بقول الأئمة الشيخ محمد إبراهيم والشيخ بن باز والفوزان يقول عنهم خوارج. لا عجب، عرفنا السبب. ما هو السبب؟ أنهم سلكوا وقالوا بقول الجاحظ وابن جرجيس في العذر بالجهل، وأدخلوا تحت العذر بالجهل هذه المقبلة وخالفوا الإجماع. إذن أنا أقول أن قوله هذا كما رمتني بدائها وانسلتي، نسأل الله السلامة والعافية من أسباب الضلال. أنا عندما ذكرت هذا الجواب ذكرت اعتبارات وذكرت الحجج والبراهين، وأسأل الله لي ولكم السلامة من كل فتنة، وأن يعصمنا وأخواننا المؤمنين، ويهدي ضال المسلمين، ويعصمنا جميعا من كل شر وفتنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ عبد الله أحسن الله إليك، مرجعة العصر أحسن الله إليك نلاحظ عليهم غفر الله لك أنهم متسلطين ولا سيما على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككتاب كشف الشبهات ونواقض الإسلام، وبالتحديد أحسن الله إليك كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، شرح عبد العزيز الرئيس وابراهيم بن عامر الرحيلي وعبد المالك رمضاني، وحرفوا احسن الله اليك عبارات الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب. فما نصيحتك لعامة الناس وطلبة العلم غفر الله لك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، فانا قد وقفت على تحريفات كثيرة من هذا الفريق لكلامها العلم وكذبهم الصريح على بعضها العلم وتحميل كلام العلم ما لا يحتمل. وهؤلاء قالوا بقول بن جرجيس وسلكوا مسلكه، فأن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله ذكر أن هذا من منهج بن جرجيس، التقول على أهل العلم والكذب عليهم وتحميل كلام ما لا يحتمل. وأنا بينت بوضوح أن هؤلاء على قول بن جرجيس 100% ومستعد لإثبات ذلك بما أراد، ولن أنتظر أيضا حتى أسأل. أسأل الله عز وجل أن يسر أن تنشر هذه الأمور وأن يعرف الناس حقيقة هؤلاء. نسأل الله أن يعيذنا وإخوان المسلمين من كل شر وفتنة، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك، جزاك الله خير شيخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله الجربوع. نعم، بارك الله فيك، حياكم الله. حياك الله يا شيخنا. حياكم الله، أهلا وسهلا. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة شيخنا الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، يوم السبت الموافق 20/11/1433 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ما رد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم على المدعو عبد العزيز بن رئيس الرئيس حيث قال حفظكم الله في رده المعنون بكشف فرية عدم تكفير عباد الكلاب والخنازير؟ قال وأنا يخاطب فضيلتكم، قال وأنا أيضا أقول لهذا الذي كذب علي في هذا المقطع إنني أطالبك بالمناظرة في بيان كذبك. عذرنا يا شيخ عبد الله على هذا الكلام، في بيان كذبك وتدليسك سواء بقصد أو بغير قصد. وإني أقول إن كان كلامك الذي ذكرت توهم منك لكبر سنك أو تساهل منك في نقل الكلام فاتق الله وارجع إلى الله، فإن الحساب قريب ولقاء الله قريب. وإن كنت تعمدت كذب ذلك فالله حسيبك ولا أجعلك في حل، ومع ذلك أطالبك للمناظرة لبيان كذبك وبهتانك، وأظنك أجبن من أن تستطيع ذلك. فما هو ردكم على هذا الكلام حفظكم الله ورعاك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فكل ما تقدم من التسجيلات الماضية التي تكلمنا فيها عن ما أورده عبد العزيز الريس في رده الذي عنونه كما ذكرت، إنما هو في رد هذا الزعم، وهي عدة حلقات تكفي أن تكون مناظرة له، لأننا بينا فيها فساد فكره ومن أين استقى هذه الأفكار التي ينشرها بين أبناء المسلمين في الرياض، وأنه يقول بالعذر بالجاهل على طريقة الجاحظ وعلى طريقة داود بن جرجيس. ونفينا أيضا زعمه أني لا أقول بالعذر بالجاهل، وبينت الحمد لله أنني أقول بالعذر بالجاهل على طريقة أئمة المسلمين وعلى الشاركين سبيل المؤمنين، وأنا موافق والحمد لله للمرجعية العلمية لأهل السنة والجماعة لأهل الزمان الذين هم اللجنة الدائمة، وعلى رأس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والشيخ سماحة المفتي، وغيرهم من أهل العلم الذين يعرفهم طلاب العلم ويعرفهم عامة الناس الحمد لله بالإمامة في الدين. وتبين أنه حصر الكذبات في ثلاثة أمور المزعوم، الكذبات المزعوم، فقال أنني كذبت عليه عندما قلت أنه لا يكفر القائلين بأن الكلب والخنزير نسأل الله السلامة والعافية ويعبدونه، والحقيقة أنه كما تقدم في بيانه حاد عن الموضوع، لأن الأصل هو أنه لا يكفر ويتوقف في تكفير معين جاهل من القائلين بوحدة الوجود، وهؤلاء القائلون بوحدة الوجود هم الذين يقول شاعرهم أخزاهم الله وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي، وتبين حيدته ومراوغته في ذلك. وقد تلقيت بعد نزول رده ونزول بعض كلامي في الرد عليه تلقيت رسالة من بعض الإخوة يقول فيها أبشر يا شيخ، فقد ظهر كذب عبد العزيز الريس عليه، وذلك أنه له تعليقات يسميها التعليقات العلمية على الدرر السنية الشريط الأول وجباء، يقرر فيها أن الشيخ محمد وغيره من العلم لا يكفرون ابن عربي وابن فارض، وهذا هو المقصود الآن. هو الآن قد اعترف الحمد لله أنه لا يكفر ابن عربي وابن الفارض ومن يقول بقولهما الذي يكون جاهلا، فهو قد اعترف الحمد لله على كذبه، وأقام الدليل على صدق من قال عنه أنه لا يكفر القائلين بأن الكلب والخنزير إلههم ويعبدونه، لأن هؤلاء هم ابن عربي وابن الفارض ليس غيرهم، فإذا كان يتوقف عن تكفير القائلين بوحدة الوجود الاتحادية فهذا معناه أنه لا يكفر الذين يقولون أن الكلب والخنزير نسأل الله السلامة والعافية إلههم، فقد اعترف بنفسه بهذا الذي أراد أن ينفيه عن نفسه، وتبين خزيه ومراوغته وتدليسه وتقوله على أهل العلم نسأل الله السلامة والعافية. أما المسألة الثانية وهو قوله أنني قلت أنه تلميذ لعلي حسن الحلبي، هذا لا زلت أقوله الحمد لله، وأنا لا أقصد أنه ذهب إلي يتلمذ عليه، لا، إنما رأيت علي حسن يقرر مصائب وبلاوي ومنكرا من القول وزورا، ثم وجدنا بعد ذلك أن الرئيس أخذ يقرر ذلك ويأتي بأشرطة هذا المتهالك ويبيعها في البينة وينصرها وينشر كلامه في موقعه، هذا الذي نقصده بالتلمذ عليه، أي التلمذ على فكري وموافقته، ولأن علي حسن تكلم في ذلك أولا فهو الشيخ، وهذا تكلم بعده فصار تلميذا له، في هذا المعنى هو تلميذ له، تلميذ على أفكاره، وهو بوق له، أيضا وصفناه بأنه بوق له، وهذا لا يجهله أحد ممن نظر في ذكر هذا الرجل وممن يأخذ علمه ومن يوافقه في قوله، هذا الرجل صورة من علي حسن وهو بوق له، نحن لا نرجع عن هذا بل نؤيده، ولكن لا نقصد المعنى الذي أراد أن يرافق به. أما الذي يزعم أنها كذبة ثالثة وهي الشيخ البراك وأنه طلبه، قلت أن لم أكن حاضرا ولم أستحلف الذي أخبرني، وقلت أن القول هو قول الرئيس، نقبل قوله ونسحب هذه الكلمة ونستغفر الله ونتوب إليه، ولكن قيلت ونحن لا نجزم بصحتها، الله أعلم بذلك، ولكنني بينت أن الشيخ البراك وهذا هو المهم سمع بعض قوله وحكم عليه بالضلال، وقال إن كنت قلت هذا فهو ضلال، وإذا هذا الذي يهمنا الآن حكم الشيخ البراك عليه وأنه حكم على قوله بالضلال. بقيت مسألة أما قوله أحتاج إلى أن أناظرك فهذا يعني من جهل المسكين، لأن المناظرة تكون في مسائل العلم، أما مسائل هذه الذي يقولها بعض الناس عن بعض ليس فيها مناظرة، إنما كل يبين وجهة نظره ويكفي، ولكن هذا عنده إعجاب بنفسه زائد عن الحد، وهو جاهل مركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. ولكنني سأذكر مسألة يعني تابعة ما تقدم، وهو أنني ذكرت تشنيع العلماء عليه، وقلت أن من شن عليه العلماء علماء أهل السنة فهو الذي خرج عن سبيل المؤمنين، وهو عندما قال أنني خرجت عن سبيل المؤمنين أجبت عن ذلك بعدة أمور. الأمر الأول أنه لم يلزم الجماعة العلمية لأهل السنة والجماعة وهم اللجنة الدائمة والعلماء الذين قولهم قول واحد في هذه المسألة، وذكرت قول الشافعي في أن من قال بقوله فقد لزم الجماعة ومن خالف قوله فقد خرج عن الجماعة، وبينت أن سبيل المؤمنين هو الإجماع، وأن الرئيس خالف الإجماع في عدة مسائل وخرج عن سبيل المؤمنين في عدة مسائل ومخالفته للإجماع. والمسألة الأولى أن الإجماع انعقد على كفر من تلبس بالشرك الجلي، وذكرت أقوال العلم في ذلك. وأيضا انعقد الإجماع على أن الحجة تقوم ببلوغ العلم ومزيل الجاهل وتمكنه من العلم بالتعلم، وهو ما يسمى أن الحجة تقوم ببلوغ العلم وهو ينكر ذلك. فهاتان مسألتان أيضا خرج فيهما عن سبيل المؤمنين وخالف فيها الإجماع. ومسألة ثالثة أيضا لم أذكرها هناك وقد شهد بها الشيخ عبيد الجابري وأنا قد أدركتها من كلامه، وذلك أنه خالف الإجماع عندما زعم أنه يدخل بالإسلام بمجرد النطق بالشهادتين، فهذا لا شك أنه خلاف للإجماع الذي انعقد على أنه لا يكون مسلما إلا إذا هو صدق وكفر بالطاغوت وآمن بالله رب العالمين والتزم التوحيد. هذه أيضا مسألة خالف فيها الإجماع. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبينا أن من زعم أن من قال أنه يدخل في الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين فأن هذا مخالف للإجماع، ثم ذكر قول شيخ الإسلام بأنهم أجمعوا على أن وجوب التصديق بمعنى الشهادتين ولم يخالف في ذلك إلا الكرامية. وقد شهد لما سمع كلامه الشيخ عبيد الجابري قال قولك هذا هو قول الكرامية. إذن هذه الآن عدة أمور تبين أنه خالف سبيل المؤمنين. بينت أيضا هناك أنه خالف سبيل المؤمنين لأن من خالف سبيل المؤمنين يشنع عليه أهل العلم الراسخون، وقد وجدت كلاما فصلا في هذه القضية بين فيه من الذي خرج عن سبيل المؤمنين، بين فيه الذي خرج عن سبيل المؤمنين، وهو سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى، وهو يعني مقبول في هذه المسألة لأنه إمام من أئمة المسلمين وأنه أيضا كان قاضيا، فهو قد قضى في هذه المسألة بيننا في نصه على من الذي خرج عن سبيل المؤمنين. سبق في التسجيل الماضي أنني ذكرت كلامه الذي قال فيه كل من فعل اليوم ذلك عند المشاهد فهو مشرك كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فنحن نعلم أن من فعل ذلك ممن ينتسب الإسلام أنه لم يوقعهم في ذلك إلا الجهل، فلو علموا أن ذلك يبعدهم عن الله غاية الإبعاد وأنه من الشرك الذي حرمه الله لم يقدموا عليه، فكفرهم جميع العلماء ولم يعذرهم بالجهل كما يقول بعض الضالين، كما يقول بعض الضالين إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال. وقال أيضا في بيان من خرج عن سبيل المؤمنين قال وهو يبين ويرد على من استدل ببعض أقوال شيخ الإسلام التي ويستدل بها على التوقف في تقتل المشرك، قال عبد الله أبا بطين رحمه الله فقد جزم رحمه الله يعني ابن تيمية في مواضع كثيرة بكفر من فعل ما ذكره من أنواع الشرك وحكى إجماع المسلمين على ذلك ولم يستثني الجاهل ونحوه، ولم يستثني الجاهل ونحوه، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى عن المسيح عليه السلام أنه قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ثم قال ومن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين وخرج عن سبيل المؤمنين، والفقهاء يصدرون باب حكم المرتد من أشرك، ولم يقيد ذلك بالمعاند. إذن نص الشيخ أبو بطير رحمه الله على أن من توقف في كفر الجاهل أو المتعود والمقلد من عباد القبور أنه قد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين، ووصفه قبل ذلك بأنه من الضالين. وتقدمت أقوال العلم التي بينوا فيها وشناعة هذا القول، وقول الشيخ ابن باز أن من قال بذلك فهو جاهل وأنهم جهال، وأيضا قوله أن هؤلاء ليس عندهم علم ولا بصيرة، وقول الأئمة أن من قال هذا القول فهو جهل صرف، وأنه أيضا لا يعرف حقيقة الإسلام وحقيقة الكفر. وورد أيضا في فتوى مشتركة للأئمة الإمام سماحة الإمام عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ المفتي وأخوه إبراهيم والشيخ إمام السحمان، وذكرنا مقتطفات منها، ووجدت أيضا فتوى أخرى نحو تلك الفتوى نص فيها على أنه لا يصلى خلفه، أنه لا يصلى خلف من توقف في تكفير عباد القبور. وعلى هذا تبين والحمد لله أن الشيخ الرئيس خرج عن سبيل المؤمنين من عدة جهات، من عدة جهات، ووافق المبتدئ ووافق الجاحظ المعتزلي وداود بن جرجيس في حقيقة القول في التوقف التكفير والعذر بالجهل، ورأينا أقوالهم. ثم إنه المعاصر له الذين سمعوا أقواله قد ردوا عليه ردا شديدا قاطعا، وعدني بعض الإخوة أنه سينزل هذا الرد في النت قريبا ليتبين بعد ذلك من هو الذي وافق أهل السنة ومن هو الذي خرج عن سبيل المؤمنين ورد عليه أهل السنة. وهذا الرجل عنده لا مبالاة بالكلام على أهل العلم ويرميهم بدائه الذي هو متمكن منه، نسأل الله السلام والعافية. فأنا ليس قصدي هذا الرجل، وإنما القصد أن أحذر أبناء المسلمين أبناء الموحدين في الرياض وفي نجد وفي غيرها من أن يخدعهم هذا الرجل ببراعته في تقريب الأمور واتباع المتشابهات والجرأة على تخطئة أهل العلم والنيل منهم. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياه من هذا الداء، وأن يردنا وإياه إلى سبيل المؤمنين، وأن يصلح حالنا وحال إخواننا المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ عبد الله أحسن الله إليك، جزاك الله خير. بالنسبة أحسن الله إليك لعبد العزيز الرئيس، حدثني أحد الإخوة ونطلعت على بعض المذكرات أنه يكتب أحسن الله إليك بأسماء مستعارة، فما ردكم أحسن الله إليك على هذا؟ أما أنا فإنني يعني أشهد الله، وقد سبق أن تكلمت بهذا، أنني أشهد الله على أنني وقفت على أن هذا منهج من مناهجهم، وثبت إلي من أكثر من واحد منهم أنه يكتب بأسماء مستعارة ويتكثر ويناصر نفسه بأسماء أخرى، وهذا لا شك لأنهم وجدوا أنهم منبوذون شاذون، يعني ليس لهم من يناصرهم من أهل العلم المعروفين، فصار ينصر نفسه بأن يكتب باسم غيره. فلا يستبعد على هؤلاء، لأنهم سلكوا كل سبيل سلكه المبتدع داود بن جرجيس، كل سبيل سلكه داود بن جرجيس سلكوه، ونسأل الله السلام والعافية. ونصح إخواننا أن يقبلوا على اللجنة الدائمة وتفصيلاتها في هذه المسألة، وعلى تفصيل الشيخ الراجحي بشرحه للكتب التي تكلم فيها وموجود في موقعه شروحه، وتفصيل الشيخ صالح الفوزان، وقبل ذلك تفصيل الشيخ عبد العزيز بن باز، وننصحهم بكتاب قرة عيون الموحدين قدم له الشيخ عبد العزيز بن باز، ننصحهم بهذه التقريرات التي صدرت من علماء معروفين شهدت لهم الأمة بالإمامة في الدين والصدق وسلامة المنهج، وأن يبعدوا عن هؤلاء المتهورين المتعالمين الذين يستون بكل ما أوتوا من قوة في نقض عرى الدعوة الإصلاحية المباركة، نسأل الله السلام والعافية، وأن يعيد العبادة من شرورهم. نعم. آمين. أحسن الله إليك، جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع. نعم الله يحفظ. حياك الله يا شيخنا. حياكم الله، بارك الله فيكم. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة شيخنا الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع. حفظه الله ورعاه وسدد خطاه يوم الأحد الموافق 28 من الشهر 11 عام 1433 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ما رد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم على المدعو عبد العزيز ابن ريس الريس في رده المعنون بعنوان كشف فرية عدم تكفير عباد الكلاب والخنازير؟ قال في رده: وفي الختام أنبه على أمور. الأمر الأول أني زرت الرجل في بيته قبل 2 أو 3 لما دعاني على وجبة إفطار، وكان معي أخوان فاضلان الشيخ عبد الله الروزي والشيخ عيد اليحيوي، فلما زرناه ودخلنا عليه شكرني على زيارته وأنني لم أجفه ولم أقاطعه كما قاطعه غيري، وفي ثنايا كلامه ذرفت عيناه تأثرا بزيارتي له. ثم العجيب أنه قال: أشكرك على أنك لم تتخذ مني موقفا ولم تفرقنا هذه المسائل التي لا ينبغي أن تفرقنا. ثم ذكر مسألة العذر بالجهل وذكر مسألة تارك جنس العمل. في ثنايا كلامه وهو مستمر في كلامه قال: إن عند أهل الشام مسألة خطيرة أنت توافقهم عليها. قلت: يا ترى ماذا يقصد بهذه المسألة؟ فقال في ثنايا كلامه: إنه إعذار من وقع في الشرك بالجهل. فلما سمعت هذا الكلام منه ذهلت فضربت على فخذه ضربة خفيفة وقلت: يا شيخ، لم يجف فمك مما ذكرت الآن، فما بالك تغيرت؟ ما الذي جرى لك؟ إلى آخر كلامه. ويشهد على كلام هذا الشيخان الفاضلان اللذان ذكرتهما. فالمقصود أن هذا، والله أعلم، عذرنا يا شيخ عبد الله على هذا الكلام حسن الله إليك، يقول يدل أن في الرجل شيئا فهو سريع التقلب ومواقفه مريبة، فبزعمه أنه سمعني أقول أن من قال إله الكلب والخنزير لا يكفر، ثم يستقبلني عدة مرات ومنها هذه المرة الأخيرة التي سبق ذكرها. فما رد فضيلتكم على هذا الكلام وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذا الكلام الذي سمعته فيه تلبيس شديد وحكاية أمور واقعة على غير وجهها وأمور لم تقع أصلا. أما قوله أنني استقبلته بفرح وبشر، فهذه والحمد لله خصلة وفقني الله لها، وهي أنني من زارني في بيتي أستقبله بالبشر والطلاقة، وهذا ليس خصا به كما زعم، وإنما لأن معه ناس رأيتهم أول مرة وشكرته على زيارته، هذا صحيح، لكن لم أشكره لأنه لمجهني كما جفاني. أنا ما أدري هل جفاني أحد أو لا. أنا في الوقت الذي زارني كنت أشفق على أهلي من كثرة الضيوف، والحقيقة الحمد لله ما أحسست أن أحدا جفاني، ففاضت عيناه فرحا بنا وأننا لم نعتزله، ويوهم القارئ أنني معتزل وأنني في ضيق وكرب ولا أحد يزورني وأنه زارني وكسر الحصار عني. هذا هراء، هذا هراء لا يصدقه إلا سخيف العقل. هذا إنسان الذي تبين لي من قول هذا وأقواله الذي تقدمت أنه عنده أوهام تتضخم في نفسه حتى يظنها حقائق، ثم يصفصف الكلام على ما يريد، وهو يقصد يعني التأثير على هؤلاء الذين مخدوعين به. وإلا أولي العقل والنهى والعلم لا يصدقون هذه الثرثرات. أنا أظهرت البشر، وأحب أن أقول أن موقفي مع هذا الرجل له 3 مراحل. هو يسميها تقلب وأن الرجل غريب الأطراء. الموقف الأول عندما زارني في الرياض وقال الذين معه أنه سلفي، والحقيقة أنني فرحت به على أساس أنه سلفي، وأنا أفهم السلفية أنهم على الذي عليه أفهم منهج الدعوة السلفية المباركة، ويعظم اللجنة الدائمة ويعظم أئمة الدعوة، فرحت به. الأمر الثاني عندما ناقشته في مسألة ليست هي العذر بالجهل كما يقول، هو دائما ينسب إلي أنني لا أعذر بالجهل، وأقول أن أهل الشام عندهم مسألة عدم العذر بالجهل. أنا لا أنكر العذر بالجهل ولا مناقشه في العذر بالجهل، وأنا لا يستطيع هو ولا غيره أن يجد لي كلاما أنكر فيه العذر بالجهل أو أشن على من عذر بالجهل. بل هذا الذي عليه أقول، هذا الذي عليه علماء الإسلام، وهو العذر بالجهل على طريقة أهل السنة والجماعة. لكن المسألة التي ناقشته فيها في الرياض ولما زارني هي عدم تكفير عابد القبر، عدم تكفير عابد الطاغوت. هذه المسألة التي أنكرتها عليه ليس العذر بالجهل، وهو يدلس أو أنه لا يفهم، لأنه يعني مثل الصدقة التي لو ينزل عليها سنين ما أن عذره صار مالحا، كل شيء يفهمه على ما في قلبه، نسأل الله السلام والعافية. المرحلة الثانية عندما سمعت منه هذا الكلام الخبيث الذي اشتهر به الجاحظ وداود بن جرجيس والمدافعين عن الصوفية وعباد القبور، امتعرت جدا منه. هذا أول ما سمعت منه الكلام، ولكنني تحملت، ويعلم الله أن هذا الذي صار، تحملت وقلت لعله يعني ما يدري، لعله مشتبه العمل عليه. ولما زارني فرحت زيارته، ليس لأنه كسر الحصار عني وأنه كما يقول، ولكنني شكرته لأنني فهمت أنه جاء يطلب العلم. هذا الذي فهمت، لأنني في الرياض أطعته وقلت يا أخي عندك الشيخ ابن باز، عندك فتاوى الشيخ، عندك الشيخ الفوزان، عندك اللجنة الدائمة، يا أخي هذا قول غريب لا نعرفه عن أهل السنة، هل يكفيهم يا أخي؟ وطلبت منه أنه يعني يستمر في مناقشته. فلما جاء ظنيت أنه طالب وأنه يريد الاستزادة في هذه المسألة، شكرته على هذا. ولكن الموقف الثالث بعدما تبين لي أنه على فكر هذه العصابة، وأنه مع هذه العصابة التي تنشر الإرجاء وتنشر نعوذ بالله أفكار بن جرجيس وتنشر أفكار الجاحظ، وأنه يخالف اللجنة الدائمة ويخطئهم ويرد عليهم. نعم، لما عرفت أنه مع هذه العصابة التي تخالف اللجنة الدائمة والتي تخطئهم وتخطئ أئمة الدعوة، هذه العصابة التي تنشر الإرجاء والتي تنشر أفكار بن جرجيس، أنا أعرف هؤلاء من قديم وذي معهم يعني محاورات، وعرفتهم تماما لما عرفت أنه مع هؤلاء الذين نسأل الله السلام والعافية، يعني يغلب على ظني أنهم متعصبون، وأنهم وإن يرى كل آية لا يؤمنوا بها، وأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه. لما عرفت أنه مع هؤلاء غسلت يدي منه. لكن أحب أن أضيف أنه كلما جاءني نصحته وبينت له أن هذا الذي يقوله ليس هو الذي عليه أئمة الإسلام، هذا خطأ، هذا أقوال مبتدعة، ثم أقول قولا لم يذكره هو وهو مهم جدا، أنني أعطيته 100 ورقة فيها تفصيلات أهل العلم، وفيها ذكر الإجماع، أقوال العلماء في ذكر الإجماع على كفر من تلبس بالشرك الأكبر. ثم سألته مرة في التليفون هل قرأت؟ قال أنا مشغول. أنا سألته مرة ثانية بعد مدة هل قرأت؟ قال لا أنا. تبين لي أنه إما أنه قرأ ولا يريد الحق، أو أنه لم يقرأ فهو ليس طالب حق، لأن الذي يعرض عن أقوال أهل العلم علماء الإسلام ولا يقرأه، هذا يدل على أنه لا يريد أن يتغير ولا يريد أن يغير ذكره. إذن الأمر الثالث غسلت يدي به، وعرفت أن هذا الرجل داع إلى البدعة، مبتدع راسخ قدمه في الابتداع والإرجاء ولا يريد أن يترك. عندها ما أحببت زيارته ولا أحببت أن أكلمه. نعم، كلمني في التليفون، قلت أنت عبد العزيز الرئيس؟ أو هو قال أنا عبد العزيز الرئيس. قلت أنا لا أريد أن أكلمك، أنت أظن أنك وصلت إلى درجة كما قال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وأظنك وصلت إلى درجة من قال الله فيهم وإن يرى كل آية لا يؤمنوا بها، لا أحب مكالمتك. ثم قلت السلام عليكم وفصلت الخط. نعم، انتهيت من هذا الرجل، عرفت أنه لا يريد أن يتغير وأنه داعية إلى هذا الفكر الخبيث. إذن الحمد لله، ليس هذا تقلب، هذا تصرف فيما يوافق الحال، وهذا يشهد لي أنني تدرست معه وأنني والحمد لله ليس بيني وبينه شيء، إلا أنني سمعت منه منكرا وزورا من القول فكرهته بسببه. وإذا يسمي هذا التقلب فماذا يسمي فعل إبراهيم عليه السلام عندما كان يدعو لأبيه ثم قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه؟ هل إبراهيم متقلب؟ لا، لما تبين له غسل يده منه. وأنا تبين لي أن هذا الرجل، وهذه شهادة أشهد بها عند كل من يستمع إلي وأشهد بها يوم القيامة عند الله، وأنني بلغت أن هذا الرجل من أئمة المبتدعة، وأنه لو ترك فإنهم هؤلاء العصابة يريدون أن ينقضوا عرى الدعوة الإصلاحية عروة عروة. هذا الذي جعلني ألفظ هؤلاء. أما قوله أنني لم أعتزله كما اعتزله غيري، هذا ظن سيء، ظن سيء بالله قبل أن يكون ظن سيئا بطلاب العلم. هذا يظن هذا المسكين أن من نصر قول ابن باز واللجنة الدائمة ونصر قول أئمة الدعوة أنه سيعتزل، هذا ظن سيء. الحمد لله أنا أقول أن الذي ينصر قول هؤلاء الأئمة يخاف عليه من الفتنة من كثرة من يزوره وكثرة من يتصل عليه وكثرة من يشجعه. إذا كان يظن أن أناسا من عصابته أو أتباعهم يعتزلوني فأنا ما شعرت بهم، ما شعرت بهم والحمد لله، بل أنا لا أريد هؤلاء ولا أفرح بهم. ويصيب الامتعاض إذا جلست معهم، يصيب الامتعاض إذا جلست مع هؤلاء الذين التزموا أخوة عبد الطاغوت. هؤلاء التزموا أن عبد الطاغوت وأن ابن عربي والقائلين بوحش الوجود إخوانا لهم، لأن الذي يقول أن هؤلاء القائلين بوحش الوجود مسلمون والذي يقول أن عباد القبور من المسلمين إذن هم إخوة له، المسلم أخو المسلم، نحن نتبرأ من هؤلاء. هؤلاء إخوان الطاغوت لا أطيق الجلوس معهم، فكيف أحزن على فراقهم؟ وإن كان أحد منهم اعتزلني فما شعرت به والحمد لله. أنا أشعر من قرارة نفسي أنني مع الشيخ ابن باز إن شاء الله، ومع أئمة الدعوة، ومع اللجنة الدائمة، ومع الشيخ فوزان، ومع سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله، ومع الحمد لله سماحة المفتي محمد بن إبراهيم، ومع الشيخ الرازي، ومع أئمة الدعوة، ومع طلاب العلم المعروفين بالصدق والإمامة في الدين المعاصرين أقصد. وإلا والحمد لله هؤلاء على طريق العلماء، علماء السنة. الذي يشعر أنه مع هؤلاء ويعلم أنه يقول بقولهم، هل هذا يستوحش؟ واحد من هؤلاء الذين ذكرت يساوي ملء الأرض من الريس وعصابته وهؤلاء الذين يدورون على ناره. الحمد لله عندنا والحمد لله ثقة، وعندنا بصيرة، ونعرف مع من نحن، ونعرف الحمد لله طريقنا، ونعرف أن هذا الرجل وعصابته على فكر بن جرجيس وعلى فكر الجاحظ وعلى فكر المرجع المتقدمين، بل والله الذي لا إله إلا هو أن عندهم من الإرجاء ما فاقوا به المرجع الأولون والجهم بن صفوان. وذلك أن الجهم بن صفوان يقول أن المعرفة بالله هي الإيمان، من كان يعرف الله فهو مؤمن، ومن كان جاهلا بالله فليس بمؤمن. أما هؤلاء فيقولون أن ابن عربي وابن الفارس ومن يقول بقولهم، هؤلاء الذين شهد أئمة الإسلام أنهم أجهل خلق الله بالله، وأنهم جمعوا كل شرك في العالم، وأنهم خلت قلوبهم التوحيد، هم يحكمون بإسلام هؤلاء. هؤلاء على أصل الجهل ليسوا بمسلمين لأنهم جاهلون بالله، وعنده الجهل بالله كفر، فيكفرون أمثال هؤلاء لأنه عندهم أنهم جهال بالله. أما الحمقى الأغبياء فإنهم يحكمون بإسلامهم، نسأل الله السلامة والعافية. الحاصل أن هذا الرجل يقول فيما يقول أنه قال لي أن أهل الشام عندهم مسألة توافقهم عليها وهي العذر بالجهل، هذا بهتان، هذا كذب علي. أنا لم أنكر على أهل الشام ولا ممكن على أحد القول بالعذر بالجهل، ليس بصحيح أبدا. إن كان فهم ذلك فهذا فهمه السقيم. أنا نقصيت على هذه المسألة وهي الذي يعبد القبر، ونقصيت على مسألة وهو الذي لا يعرف معنى الشهادتين والتزم الرئيس بأنه مسلم، هذا عوارنا. ما ذكرت العذر بالجهل لا من قريب ولا من بعيد، أشنعت عليه وبينت له أنه خالف سبيل المؤمنين وخالف الإجماع عندما زعم أن عابد الطاغوت عابد القبر أنه مسلم. أنكرت عليه هذا، ما أنكرت العذر بالجهل أبدا. الحاصل أن هذا الرجل عنده أوهام، وهذه الأوهام تتضخم في نفسه فيظنها حقائق. نسأل الله السلام والعافية. هذا جوابي على هذه المسألة، يقول أنني لست متقلبا، وإنما والحمد لله عملته بالرفق والدين، وناصحته وأكرمته في بيتي، ولينت له الكلام وأعطيته أوراقا فيها كلام العلم والأدلة، ولما تبين له أنه لا يريد أن يتغير ومع ذلك يدعو إلى هذا وهو يعلم أنه مخالف للجنة الدائمة وللشيخ بن باز وللمرجعية العلمية، بعدما تبين لي أنه مع هذه العصابة قتلت يدي منه الحمد لله، ولست آسفا على ذلك، بل والحمد لله أنا إن شاء الله على ما قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم أقول أن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في كلام له أن من لم يكفر هؤلاء عباد الطاغوت وزعم إسلامهم أنه كاذب على الله، كاذب على الله. وسأشرح كلام الإمام لنخرج إن شاء الله بفائدة من كلامه الآن. كيف أنه كاذب على الله؟ يقال له: أنت حكمت بإسلامه عابد الطاغوت، هل تقول أنه على الإسلام الذي دعا إليه الأنبياء جميعا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هل تقول أنه على الإسلام هذا الذي دعا إليه الأنبياء؟ إن قال نعم فهو من أجهل خلق الله بدين الله، وإن قال لا أقول بذلك خرج من قوله. ثم نقول له: الله سبحانه وتعالى رضي الإسلام لنا دينا، وسبحانه وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، فهل تقول أن عباد الطاغوت والقائلين بوحدة الوجود أنهم على الإسلام الذي رضيه الله للناس دينا والذي دعا إليه الأنبياء والذي دعا إليه محمد؟ فإن قال نعم هم على الإسلام، الإسلام الذي دعا إليه الرسول، فهذا بهتان وزور وكذب على الله، ويكذب على الله. يقول هؤلاء على الإسلام الذي أراده الله ورضي الله الناس، والإسلام الذي دعا إليه الأنبياء، والإسلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله صار مسلم، أو على الإسلام الذي يقول الله فيه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني صار مسلما أمسك يده بلا إله إلا الله. هل يقول أن هؤلاء على هذا الإسلام؟ هذا مراد الإيمان بقوله كذب على الله، لأنه زعم أنهم على الإسلام الذي دعا إليه الأنبياء وأراده الله من الناس ورضيه لهم ويجرم أنهم عليه إذا حكم بإسلامهم. وإن قال لا هم على إسلام اخترعوه، هم على إسلام على كفر اخترعوه وشرك مارسوه وزاولوه يسمونه إسلاما، فما دام أنهم يسمونه إسلاما نحن نقول هم مسلمون، هذا مسكين، هذا مسكين لا يدري ماذا يقول. لو فكر فيما يقول ونصح لنفسه لترك هذه الخزعبلات التي يقولها، ولا ما صادم التيار وصادم النصوص وصادم الإجماع وصادم المفتي وصادم اللجنة الدائمة. هذا مسكين عليه أن يشفق على نفسه، لقد أقحم نفسه في متاهات لا طاقة له بها، لا طاقة له بتحمل أوزارها، ومداركه العقلية لا تحتملها. هذا رجل مسكين أقحم نفسه فيما لا طاقة له به. أنصحه بأن يرحم نفسه ويقلع عن هذه الخزعبلات. أنصح هؤلاء الذين خدعوا به أن يعرفوا حقيقة هذا الرجل. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما عندي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليك يا شيخ عبد الله، جزاك الله خير على البيان. أحسن الله إليك يا شيخ عبد الله. وكلامه الآخر يقول: ثم العجيب أنني بعدما سمعت كلامه في المقطع الذي نشره اتصلت عليه فأردت أن أحادثه فقال: من عبد العزيز الرئيس؟ ثم تكلم كلاما شديدا فأقفل الهاتف فلم يقبل مناقشة ولا حديث، لأنني خفت أن الكلام مكذوب عليه، مع أن كلامه واضح وصوته موجود، ولو كذب عليه تبرأ منه، أو قلت لعل أحدا نقل الكلام إليه فصدقه، فأردت أن أبين له خطأ النقل محبة في عدم الخلاف، وإلا والله لا مصلحة لي فيه، لكن الرجل أقفل باب الحوار والمناقشة، فلأجل هذا اضطررت لهذا. ولما تقدم ذكره أن أبين هذا البيان. فما ردك يا شيخ عبد الله جزاك الله خير على هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نعم اتصل علي وبينت قبل في المكالمة التي قبل هذا أو في الإجابة التي قبل هذا أنني قلت له ما قلت، وهو كلام شديد، لأن هذا الذي يناسبه الآن بعد أن تبين لي أنه مع هذه الإصابة يدعو إلى الإرجاء ويناصر داود بن جرجيس ضد الموحدين ويرد على اللجنة الدائمة ويخطئهم، وأنه مصر على ذلك بعد أن صار بيني وبينه مناقشات طويلة، ونصحته وأعطيته الأوراق الذي قلت سبق ذكرها، قلت له ما قلت له وذكرته قبل قليل في التسجيل، لأن هذا الذي يناسب أمثاله، هذا يقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، هؤلاء هذا اللي يناسبهم. ثم أنني قوله النقاش هذا خلاص انتهى النقاش بيننا سنين طويلة، ونحن يأتي ونناقشه ونقابله وننصحه ونعطيه ونحيله على فتاوى اللجنة الدائمة وهو لا يريد أي نقاش بعد هذا. أما قوله أن الكلام لعله مقلوب علي أو لأني بلغني أو ما شابه ذلك، أقول هو اعترف بهذا، نحن نحيل الآن لا نحيل على كلامي ولا نحيل على كلام أحد، نقول أنه اعترف بذلك في تعليقاته على الدرر السنية، فزعم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر ابن عربي وابن الفارض والمعين الجاهل من القائلين بوحش الوجود. أنا أقول الآن هذا هو الآن بصوته يقول هذا، يقول أن المعين الجاهل من ابن عربي يكفر، وابن عربي وجمرته هم الذين يقولون أخزاهم الله قبحهم الله، هم الذين يقولون وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته. إن كان لا يعلم فقد قيل له أن هؤلاء هم الذين يقولون بهذا، هؤلاء التي أنت تجادل عنهم وتقول أن الأئمة لا يكفرونهم ولا تكفرهم ابن عربي وطائفته، هؤلاء هم الذين يقولون إلههم الكلب والخنزير. فمن كذب عليك؟ من الذي كذب عليك؟ أنت بعض من لسانك تقول هذا؟ نحن لا، الحمد لله أصبحك يا أخي، ارجع إلى كلامك وتدبر كلامك واسأل أهل العلم، أنت بحاجة إلى أن تتعلم، أنت بحاجة أن تخرج من هذا الهم وهذه الضغوط النفسية التي أنت فيها، وهمت نفسك أنك إمام، وهمت نفسك أنك عالم وأنك متكلم وأنك ترد على ابن باز وترد على ابن تيمية وتخطي اللجنة الدائمة، أن ترى في نفسك شيء، خلف نفسك من هذا المازق، أنت في مازق، أنت في أزمة نفسية، تخرج منها يا أخي، ابني ركبتك عند الشيخ طارق الفوزان، تعلم منه، اسأل في هذه المسائل سماحة المفتي، تعلم منه، اعرض ما عندك على فتاوى الشيخ ابن باز وتعلم منه، ارحم نفسك يا أخي. أنا ما كذبت عليه بشيء الحمد لله، هو الذي كذب علي، هو الذي يقول أنني كنت محاصر وأنني معتزل وأنني، وهو الذي يقول عني أني لا أعذر بالجهل. أما أنا فأقول هو الذي اعترف بلسانه بصوته بعدم تكفير هؤلاء، أي تدليس أو أي كذب عليك ما دام أنت تقول بهذا. وسبق فيما تقدم أنني أجبت على هذا الأمر، أما إن كان يجعل هذا سببا في قوله ما قال فالحمد لله، لعله حصل منه خير، فقد سجلت العديد من التسجيلات معكم بينت فيها حقيقة هذا الرجل، ولولا كلمته ما حصل هذا البيان، فلعل الله أجرى هذا الكلام على لسانه ليكون إن شاء الله مقبرة له، نسأل الله أن يهديه وأن يعيذ المسلمين من هذه الشرور التي ينشرها، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير الشيخ عبد الله على البيان وأحسن الله إليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع. نعم الله يحفظك، حياكم الله. حياك الله يا شيخنا. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة شيخنا الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، يوم الأحد الموافق الخامس من ذو الحجة عام 1433 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ما رد فضيلتكم على المدعو عبد العزيز ابن ريس الريس المشرف على موقع الإسلام العتيق؟ قال في رده المعنون بعنوان كشف فرية عدم تكفير عباد الكلاب والخنازير، قال في آخر كلامه قال: الأمر الثاني مما يؤسف من هذا الرجل أنه يشغل الطلاب في الصفوف الأولى في الجامعة بكثرة إثارة مسألة عدم العذر بالجهل، حتى مما بلغني أكثر من طالب أنه يذهب نصف الفصل أو أكثر فيها هذه المسألة مع الطلاب، وكثيرا من الطلاب الوافدين من أذربيجان ومن الدول المستقلة من روسيا ومن أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وأفريقيا، قد جاءوا من بلادهم يريدون تعلم العلم والعقيدة، وهذا الرجل هداه الله، عذرنا يا شيخ عبد الله، لبس عليه الشيطان فأشغله بهذه المسألة حتى أشغل الطلاب عن تعليمهم ما ينفعهم من أصول معتقدهم بأن أشغلهم بهذه المسألة. ثم قال عبد العزيز الريس، قال: لكن هذا كله يؤكد أن الرجل كثير التقلب ومواقفه غير منضبطة وتصرفاته ليست محكمة لا عقلا ولا شرعا، فما هو ردكم على هذا الرجل وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فما سمعته الآن في الحقيقة أنه مخالف للحقيقة للصواب والواقع، ولكنني قبل أن أتكلم عن هذا الموضوع أحب أن أعلق على كلمة قالها في تسجيل السابق، وهو زعمه أنني بكيت عندما جاء إلى بيتي، يعني بكيت فرحا بقدومه، وهذا في الحقيقة لا أذكر أنني بكيت لقدوم أحد، لا أذكر في حياتي أنني بكيت لقدوم أحد إلي زائرا، ولكنني من عادتي والحمد لله وإلى الآن أنني أظهر البشر لمن يزورني في بيتي ويأتيني، لا شك أن هذه عادتي، وهذا والحمد لله خلق إسلامي نسأل الله الثبات عليه. أما قوله أنني بكيت لقدومه فهذا من تقولات الرجل وأوهامه التي تبين لي في أكثر من مسألة أنه صاحب أوهام يتوهم، لا نريد أن نقول يكذب، لكن يتوهم ثم يتضخم هذا الوهم في نفسه فيظنه حقا، تملي ظروف معينة ووضع نفسي معين على هذا الرجل تجعله يتكلم بالأوهام. الحقيقة أن المواقف التي يحق للعين أن تدمع فيها مواقف معينة قد تكون في الحياة قليلة، لكنها مثل مثلا موت الشيخ عبد العزيز بن باز، ثم في أقل من سنة مات الشيخ محمد بن عثيمين، لا شك أن هذه فادحة وخسارة عظيمة للإسلام والمسلمين، يحق للعين أن تدمع عند هذا الموقف. ومثل ذلك أيضا موت سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز، ثم في أقل من سنة مات أخوه نايف بن عبد العزيز، لا شك أن مثل هذا الموقف يحق للعين أن تدمع ولا يتأثر ويحزن إلا من عرف جهود هؤلاء في نصرة الإسلام والمسلمين ونصرة التوحيد والسنة. وهناك موقف ثالث الحقيقة أحيانا يصيبني منه الامتعاض الشديد وقد تدمع العين بسببه، وهو ما علمته من اندفاع شباب التوحيد في الرياض وغيره الذين المفروض أن يكونوا من أتباع اللجنة الدائمة ومن أتباع أمة الدعوة على سيرة آبائهم على التوحيد والسنة، اندفاعهم وإعجابهم بهذا المتهور المتعالم عبد العزيز الرئيس. الحقيقة أن هذا أحزنني كثيرا وأصابني الأسف الشديد، ويحق للعين أن تدمع عند هذا الموقف عندما ترى أبناء المسلمين وأبناء التوحيد في الرياض يصدع هذا الشخص المتعالم الضال بضلالاته ويقربهم من أفكار وضلالات أهل البدع الجاحظ وداود بن جديس والمرجئة الأوائل، ويهمهم أن هذا هو مذهب السلف، وتجد من يستمع إليه ويعجب به وفيكم سماعون لهم. الحقيقة أن هذا موقف أحزنني كثيرا، هذه من المواقف التي حقيقة يحق للعين أن تدمع بها. أما قول أنني بكيت أو دمعت عيني بسبب زيارتي هذا من أوهام نفسه الحقيقة، أسأل الله أن يشفيه. أما موضوع اليوم وهو قوله أنني أشغلت من الذي يؤسف له، من الذي يؤسف له ومما لبس الشيطان عليه، يقول أنه أشغل الطلاب بمسألة العذر بالجهل. هذا القول يدل على ما قلت أن الرجل ليس دقيقا في ذكر الأشياء، يأخذ ما يريد ويترك ما لا يريد. أولا أنا منذ أكثر من 5 سنين أو أكثر أدرس المستوى الرابع، لا أدرس الفصول الأولى كما قال، أدرس المستوى الرابع. والمستوى الرابع عندنا والحمد لله يشتمل على مواضيع عقدية مهمة، وعندنا في كل مستوى 4 حصص، 4 محاضرات في الأسبوع، أقسمها على النحو التالي: حصة ندرس فيها مسائل الإيمان، ومحاضرة ندرس فيها اليوم الآخر، ومحاضرة ندرس فيها الإيمان بالقدر، ومحاضرة ندرس فيها الإمامة والجماعة وحقوق الصحابة. وطريقتي أنني أول ما آتي أحضر الطلاب ثم أبدأ بالشرح مباشرة في هذه المواضيع، فنأخذ في كل فصل 14 حصة في اليوم الآخر، ومثلها في القدر، ومثلها في الإيمان، ومثلها في الإمامة والجماعة، ويحصل نقاش في هذه المسائل كثير. والعذر بالجهل أو مسألة حكم المشرك ليست غائبة عنا، فلها حصة كاملة في مسائل الإيمان. وأذكر في فصل من الفصول أنهم سألوني عنها في أول السنة، قالوا نحن فرحنا أنك تدرسنا ونريد أن تعطينا موجز عنها، فقلت لا، عندنا برنامج جدول وهي لها حصة ستأتي إن شاء الله. فألحوا علي، فلما ألحوا علي قدمت الحصة، ونحن أيضا لا ندرس كما يدرس هذا الرجل، نخبط خط عشواء، إنما محضر لهم أوراق فيها كلام أهل السنة وفيها ذكر الإجماع على كفر من تلبس بالشرك، وأقوال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة، وأقوال ابن تيمية، وأقوال علماء الشافعي وغيرهم. فقدمت لهم الحصة وأعطيتهم الأوراق وقرأناها، وأرادوا الزيادة، فقلت لا أستطيع لأن عندنا جدول، عندنا برنامج، وعندنا منهج. فاتفقنا بعد ذلك مع الطلاب على أننا نجعل 10 دقائق في آخر الدرس للأسئلة، سواء في مسألة حكم من تلبس بالشرك أو ضوابط التكفير أو أي موضوع أو سؤال حول المنهج. هذا هو الذي أتبعه في التدريس. وإذا أردت شاهد مثلا ففي 4 فصول الماضية، يعني السنة هذه والتي قبلها، في 3 فصول هذه عندك الآن قرابة 600 شاهد، لأننا في كل فصل كل مستوى عندنا تقريبا 200 طالب. يسأل من شاء، كلهم يشهدوا بهذا والحمد لله. أما ما ذكره هو يقول مؤسف أشغل الطلاب ولبس عليه الشيطان بمسألة عذر الجهل، فهو يشير إلى سنة من السنوات القديمة ربما قبل 6 أو 7 سنين، درست في كلية من كلية الجامعة، وكنت أدرس نعم المستوى الأول، أدرس الشيخ العزيز الحميد، ونقرأ ونشرح كلام أئمة الدعوة وما ذكره الشيخ الإمام سليمان بن عبد الله لشيخ العزيز الحميد، وفيه نقول عن شيخ الإسلام وعن العلماء. فوجدت الطلاب في تلك الكلية لا يقبلون كلام أئمة الدعوة، ولا يقبلون حكم تكفير المشرك، وأن من وقع في الشرك أو نواقض الإسلام الصريحة المنافق لأصل الإسلام يقول لا لا يكفر، ويجادلون. أخذت طبعا أرد بأي شيء، أرد بكلام اللجنة الدائمة، وأرد بكلام الشيخ ابن باز، وأرد بأقوال أئمة الدعوة والإمام محمد عبده الصريحة، وبكلام شيخ الإسلام الصريحة التي لا يعرفونها. ثم تبين لي أن هناك دكتور من جهلة الدكاترة، الحقيقة أن حصل كلام مني ويشير إلى بعض الناس، فسببه الرئيس هو الذي أثار المسألة. أقول تبين أن هناك دكتور من جهلة الدكاترة ينشر شبهات داود بن جرجيس وشبهات في الجاحظ بين طلاب الجامعة، وإذا هذه الشبهات مستحكمة عن طلاب الجامعة، عن طلاب هذه الكلية خاصة، ويثيرون هذه الشبهات، الشبهات التي رد عليها الإمام لكشف الشبهات، رد عليها الإمام عبد اللطيف. فهل أنا الآن عندما أبين أقوال الشيخ ابن باز وأقوال اللجنة الدائمة أصبحت الآن هذا مؤسف، وهذا صار سوى للشيطان هذا عند الرئيس، أن من يذكر أقوال اللجنة الدائمة وابن باز وأقوال شيخ الإسلام المحكمة ويرد على داود بن جرجيس وعلى هذا الدكتور الجاهل الذي ينشر شبهات بن جرجيس في الجامعة الإسلامية وبين طلاب الجامعة، صار هذا من تلبيس الشيطان، صلى الله السلام العافية. إذا انتكست المفاهيم عند بعض الناس. الحاصل أننا أكثرنا من هذا الموضوع. لماذا أكثرنا؟ لأن هذا هو قضيتنا، نحن ندرس في تيسير عجز عني، وهؤلاء الطلاب لا يقبلون فقرة أمة الدعوة ويجادلوا فيها. حتى أذكر مرة أنهم قالوا لما ذكرت كلام شيخ الإسلام فيه ذكر الإجماع، قرأنا مرة ومرتين ما قالوا شيء، تعلقت قلت هذا يرد على بعض المعاصرين الذي يقول كذا، انتبهوا. قال لا، أين دليل شيخ الإسلام على الإجماع؟ من ذكر إجماع قبل شيخ الإسلام؟ هم صاروا ما يقبلون. نحن الآن في مشكلة. قال لي بعض الطلاب الذين رجعوا إلى فتاوى بعض الطلاب طالب الحق، وأقوال الأكثر الحمد لله رجعوا إلى فتاوى اللجنة الدائمة وإلى فتاوى الشيخ ابن باز، وقالوا في الفصل والله يا شيخ كلامك هذا متفق معه، فجزاك الله خير. بعضهم قال أول مرة أسمع، قالوا لي يا شيخ ألف، اكتب في هذه المسألة. قلت لا يحتاج اني يؤلف، الذي يؤلف هو الذي شاء بشيء جديد، هذه مسألة معروفة مشهورة موجودة، ما عليكم الا ترجعوا لي فتاوى القدائم. ليش لا اؤلف وفتاواهم مذكورة مشهورة؟ ورفضت التأليف او ان اكتب شيئا. فاذا الذي الان ينتصر لهؤلاء الائمة يأشف له الرئيس، وذاك الذي ينتصر لشبهات ابن جرجيس والجاحظ هذا هو الذي يعجب الرئيس. نسأل الله السلامة والعافية. متى تعرف حقيقة هذا الرجل وما يبطنه وما يخفيه وراء تلبيساته وادعاءاته أنه سلفي؟ الحاصل مما حصل في تلك السنة أن طالبا من سويسرا سلم علي بعد الدرس وقال لي يا شيخ قلت نعم، قال أنا أهداني الله الإسلام ولم أعرف إلا هؤلاء، وهؤلاء لقنوني هذه المسألة في أوائل الإسلام. شوف الآن من الذي يشغل الطلاب العلم بمسألة العذر بالجهل، قال لقنوني هذه المسألة من أول الإسلام، ويقول قبلتها منهم لكنني في قرارة نفسي أقول كيف مشرك هو ومسلم في نفس الوقت، ما استطعت أنني في فطرته ما استطع قبول هذا. يقول ثم لما جئت الجامعة وجدت هؤلاء أيضا حتى الدكاترة يقولون بهذا، يقصد هذا الدكتور الجاهل هذا. فلما سمعت كلامك واطلعت على فتاوى ابن باز ارتاحت نفسي، هذا هو الحق، كيف يكون مشرك واحكم بإسلامه؟ فإذا هذا الذي تكلمنا به والحمد لله انتفع به خلق كثير من هذا الطلاب، ورجعوا إلى فتاوى الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأمة الدعوة وشيخ الإسلام المحكم. هذا شاعر الحيلي ومن على شاكلته من هؤلاء الجهال، وغاضهم جدا. ثم إنني سأقول كلاما في هذه المسألة. أنا فلنفرض مثلا أنني أشغلت هذا الفصل في هذه السنة، أشغلتهم بكلام ابن باز وأشغلتهم بالأدلة وبرد شبهات ابن جرجيس، هذا إشغال لهم الآن، هذا صار من تلبيس الشيطان. فلنفرض أنني أشغلتهم، الرئيس أشغل الأمة كلها بهذه المسألة، ينشر في الإنترنت وفي محاضراته ويجادل عن هذه المسألة، والطلاب كلما جاءنا بترعة من هذه الترعات ركض الناس إلى العلماء يشغلونه، ما رأيك يا شيخ بقول الرئيس، الرئيس قال كذا، ثم يرد عليه، أشغل طلاب العلم وأشغل العلماء بالردود عليه، وكلما هدأت الفتنة جاءنا بمصيبة، الذي يسجد للصنم لا يكون كذا، إذا سجد إليه وسجد له وفرق بينهما. ثم أخذ طلاب هؤلاء الذي جاءوا يريدون يتعلمون الإيمان الإسلام مثله صاروا ما يعرفون إلا ما الفرق بين سجد للصنم وسجد إلى الصنم، وهل في نجد أو في الجزيرة من يسجد للصنم أو إلى الصنم حتى تشغل الطلاب بهذا؟ ماذا تريد من وراء هذه المسائل؟ ثم لما هذا فتنة جاءنا بقول مرجئة المتكلمين الذين نصروا الجهل من صفوان أن السجود للصنم وهذه الأفعال لا تنافي الإيمان الباطني، ويقد إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم الطلاب رجعت بجديد الفتنة وصاروا يركضون في مشارق الأرض ومغاربها على الرئيس، الرئيس ماذا قال الرئيس، وكل أقوال نعوذ بالله. ثم أيضا يشغلنا مرة أخرى بالرد على اللجنة الدائمة، يقول هذا منهج أهل السنة والجماعة، هذا منهج السلف، رد على اللجنة الدائمة. هذا الآن هذا يعتبر الآن ليس مؤسفا، هذا هو السلوك الطيب. ثم مرة أخرى يرد على شيخ الإسلام أن الإيمان هو التصديق وشيخ الإسلام مخطئ، ورد الرئيس يرد على شيخ الإسلام لا تأخذه في الله لأمة لائم. من الذي أشغل الأمة؟ من الذي يشغل طلاب العلم؟ أين الناس؟ كيف يفهمون هذه المسائل؟ هذا رجل نسأل الله السلام والعافية وصلت به الجرأة والجسارة إلى أنه يعرف من حقيقة نفسه أنه هو الذي خرج عن جماعة المسلمين، وأنه هو الذي طاول على المرجعية العلمية لأهل السنة في الوقت، ثم يرمي بدائه البريء منها. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. ولكن الحقيقة لا نستغرب، هذا الرجل يعني كما قال لبعض الناس يعني عنده إلمام بعلم النفس ومعرفة دواخل النفوس، يقول هذا يريد الشهرة، هذا الأقرب إليه يريد الشهرة، كلما شاف أن الناس غفلوا عنه جاءهم بترعة من هذه الترعات ليقال الرئيس، ماذا قال الرئيس، رد على الرئيس، يكتب اسمه في الإنترنت ويتكلم به الناس ويصبح رجل مهم يتلوكه الألسنة. هذا رجل مهم صار مثل المتنبي يقول أنا مملء عيوني عن شواردها ويسهر الناس جراها واختصموا، صار يختصمه الرئيس، شخصية مهمة. هذا خالف تذكر، هذا من باب خالف تذكر، نسأل الله السلام والعافية. وهو يعرف أنه يخالف اللجنة الدائمة، لكن مخالفته للعلماء الراسخين ويعرف أنهم أنكروا عليه وأن الفوزان يخالفه وأن الغديان خالفه وأن الشيخ البراك والعلماء كلهم ضده ويخالفونه، ومع ذلك لا يرى أن هذا شيئا مؤسفا ولا يرى أن هذا من تلبيس الشيطان، لكن عنده أن الذي ينصر طول اللجنة الدائمة ويدافع عنه ويرد شبهات ابن جرجيس ويرد على جهة الدكاترة، هذا عنده، هذا هو المؤسف وهذا هو الذي من عمل الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما لدي الآن في هذه المسألة، والحقيقة أن الرجل يعني كما بينت يعني هو من كان منصفا ومن كان حريصا على نفسه فليعرف أن كون هذا الرجل خالف اللجنة الدائمة والمرجعية العلمية ويرد عليها العلماء المعاصرين له أن هذا فاتح لباب فتنة وأن هذا جاءنا بما لا نعرف، وهو في الحقيقة أهل العلم يعرفون أنه أحيا شبهات قديمة وأحيا ضلالات من أقوال المرجئة والمبتدع، فليعرف أن هذه علامة على نعوذ بالله السلام والعافية انحرافه، وليدرك الطلاب أن الأحسن لهم والأقوم والأجدى والأنفع لهم عند الله أن يمسكوا بغرز سماحة الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة والفوزان وأخوانهم المعاصرين وأن يتركوا عنهم هؤلاء الجهلة المتعالمين. نسأل الله أن يهدينا ويهدي ضال المسلمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك شيخ عبد الله، جزاك الله.